وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الأخوة الأعزاء، هذا هو الدرس الثالث عن القلوب وما تنطوي عليه من أسرار عجيبة، وما يجب علينا تجاه قلوبنا حتى نراجعها دائما وأبدا إلى أن نلقى الله لإصلاح أعمالها وعلومها ونياتها ومقاصدها، والله المستعان. فبدأنا بالقلب السليم وبضدها تتميز الأشياء، يعني بدأنا بالقلب السليم، وبعد ذلك يدخل علينا إن شاء الله أن نتعرف ما هو القلب الميت، وبعد ذلك الأخلاق بين القلب السليم والقلب الميت، فهو القلب المريض، فالمسألة بعد ذلك تكون يسيرة إن شاء الله. هذا القلب السليم هو الذي كان عليه عامة الأصحاب وعامة السلف، ولم يصلوا إلى هذا القلب السليم إلا بجهاد النفس في ذات الله عز وجل، وبالتعرف على خطوات الشيطان، وبالتعرف على جميع أنواع الجاهلية، وبالتعرف على سبيل المجرمين، وبالتفقه في سبيل المؤمنين، وهكذا جاهدوا في ذات الله عز وجل أنفسهم حتى أكمل لهم قلوبهم، أو حتى أوصلهم الله عز وجل برحمته إلى مرتبة القلب السليم هذه، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا القلب السليم بداية كما قلنا ووضحنا من خلال تصور شيخي الإسلام ابن تيمية ابن القيم، وهناك تصورات كثيرة لغير ابن تيمية ابن القيم في مثل هذه الأمور، لأن من الناس من اجتهد في هذا، لكن التصور المزعوم بالآيات والأحاديث والمتوافق تماما مع الآيات والأحاديث ومع الفهم الصحيح هو هذا التصور، فالله المستعان. فهذا هو المستطيل الكبير يمثل القلب، ونجد بداخله جزئين، الجزء الأيمن الذي هو الفؤاد، وتجد أعلى شيء فيه مكتوب الفؤاد، التفكر والتذكر، هو الأصح والأحق أن نكتب التذكر أولا والتفكر ثانيا، يعني أن نكتب التذكر والتفكر، لأن هذه فعلا مهمة الفؤاد. ذكر الله أولا الذي هو الحق عز وجل، وكل الأشياء هي باطلة منعدمة أو ليس لها نفع إلى أن تتولاها يد الرعاية ويد القدرة وسبحان الله العظيم، فتوجد ويتم نفعها أو ضرها كما يريد الله عز وجل. فبداية ذكر الله عز وجل التذكر، وبعد كده التفكر كما جاء في الآية شرحناها في الدرس الماضي في قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يتفكرون أو يذكرون. أولا يذكرون الله، وبعد ذلك يتفكرون في مخلوقات الله عز وجل. يذكرون الله وبعد ذلك يتفكرون في مخلوقات الله، لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتفكر في شيء وينظر في شيء ليتعرف عليه وليعرف سره، لا بد له من معلوم في قلبه حاصل بغير نظر سابق. لأن مثلا هتفكر في الذرة، إيه الذرة دي؟ لا أعرف عنها شيئا، يبقى لا بد أن أجد في قلبي معلوما حاصلا أبني عليه، اللي بيسموه باك جراوند حتى في الجامعة بتوع المدارس للخلفية العلمية، أبني عليه التفكر في الجديد. طيب التسلسل والدور بقى لابد ان يصل الى معلوم في البداية حاصل بغير نظر، لان كل معلومة بنظر الانسان يفكر ويتدبر ويدرس كل معلومة هكذا، ويستخدم القديم ثم يستنبط ويضيف المعلومات. طيب وبعدين ما هو ده، طب المعلومة دي قبلها واللي قبلها، طب ماشي واللي قبلها بالنظر واللي قبلها، طب واللي قبلها، لابد ان نقرأ الى معلومة في البداية من غير نظر، يعني تكون عارفه تماما بغير نظر. فمن هذا المعلوم؟ هل يصح ان يكون غير الله عز وجل؟ يبقى هو الله. لذلك الذين يذكرون الله، يبقى اول شيء في هذا القلب هو ايه؟ ذكر الله عز وجل. وبعد ذلك ويتفكرون في خلق السماوات والارض، لان التفكر هنا هيبقى في نظر من الانسان. ما هو السؤال ده مهمته ايه؟ مش التفكر، النظر في الامور والبحث في الأدلة. طب النظر في الأمور والبحث في الأدلة لابد أن يستند إلى معلوم سابق حصل في القلب بغير نظر، ولن تجده إلا من الله عز وجل وكمالاته وشرعه ولقاءه، هو ده اللي موجود في القلب في مسألة الفطرة والتي سنبينها اليوم بإذن الله عز وجل. يبقى ده سر من أسرار القرآن، الذين يذكرون الله وبعد كده وإيه؟ ويتفكر. مش تفكر الأول. طب التفكر على أي أساس؟ انت بتتفكر تفتكر، طب على اي اساس يعني؟ يبقى لابد من شيء معلوم الاول موجود، يبقى لابد ان تذكر هذا الموجود اولا في قلبك. وما هو هذا الموجود ابتداء الذي خلقت به بغير نظر منك ولا استدلال؟ هو ده بقى الفطره، الله عز وجل. وسنعلم بقى مساله الفطره. يبقى هذا القلب المفصل كده، ومثل القلب بيحتوي على جزئين اساسيين، جزء خاص بالعلم وجزء خاص بالايه؟ بالعمل. الخاص بالعلم ده اللي هو فيه معرفة القلوب وعلوم القلوب وتصورات القلوب وإدراكات القلوب والشعور القلبي، وإيه كمان؟ والعقائد الباطلة والعقائد الصحيحة. بس ده قلب سليم، إذن لجواه عقائد إيه؟ سليمة. أما الجزء الآخر اللي هو جزء الخاص بالقلب، النية والقصد والإرادة اللي هيطلع منه في النهاية الإرادة الجازمة، هي لابد مع وجود القدرة يوم يوجد إيه؟ العمل اللي هو الأقوال وأعمال الجوارح، واللي هي بتصعد إلى السماء، بس ما رسمناش سهم إلى إيه؟ إلى السماء زي الوحي كده ما هو جاي من السماء. الأعمال لابد أن تصعد إلى السماء، بس أنا لم أصل إليها بعد، إنما الأعمال لسه ما زلنا إنها بتعود أدرجها إلى إيه؟ فتغذي القلب مرة أخرى، ودي دللنا عليها في المرة السابقة. أعمال القلوب مهمة جدا، كل اللي هي الصبر، الإخبات، التوكل، الإنابة، المحبة، البغض، الكره، الرجاء، الرغبة، الرهبة، الإخبات، كل أعمال القلوب قلنا موجودة هنا، ودي مهمة جدا أعمال القلوب دي. والناس عايزة تدخل هنا شهوات، والشيطان عايز يدخل دايما ويلقي اللي هو بهمز الشيطان. وهنشوف همزات الشياطين يعني ايه؟ يعني القاء، واخد بالك؟ وساوس الشياطين كانه بيديك حقنه بالضبط، ده اسمه لمس الشيطان، اللي هو همز الشيطان، همز الشيطان يعني عصا دي طويله وفي اخرها سهم مدبب لو بيسمى مهموز. الواحد ينخسك كده تقوم تفز واستفزز ما استطعت منهم. فالمهموز ده بيعمل ايه؟ الشيطان اللي هو بيسموه ايه؟ دفع بنخل. همز الشيطان هو ايه؟ دفع بنقض، يعني ينخس كده بقوة. فالشيطان بينخس وبيدفع فين؟ هنا وهنا في العلم والعمل. فبيدفع هنا في العلم بالشبهات اللي هنسميها ايه؟ تكذيب بايه؟ بالحق. كل ما الشيطان الملائكة تدي لك لما هنا من فوق عشان تصديق بالحق لاعتقاداتك السليمة، يروح الشيطان عامل لك ايه؟ تكذيب بالحق كده، وفي مراحل كده بياخد هنا مراحل. وكذلك ينودي لك الشهوات هنا لإعاد بالشر اللي توعى الفقر، واخد بالك؟ وبتبي أمرك بقى وهنا، فهو ده همز الشيطان، دفع بنغز، كأنه بيديك حقنة بالضبط هنا في العلم، وحقنة فين؟ في العمل، بخلاف الملك بيديك برضه حقنة فين؟ في العلم، وحقنة فين؟ في العمل، لمة الملك ولمة الشيطان. والنفس جاثمة وكلها شهوات، والنفس في أمارة بالسوء، وفي نفس لوامة، وفي نفس ايه؟ مطمئنة. النفس الأمارة بالسوء معلومة طبعا، وهي أكثر الناس الآن. وبعدين النفس اللوامة اللي هي بتلوم صاحبها على المعصية، والنفس مش النفس دي بس، يعني النفس اللي هم يقولون مش رب بها، النفس دي اللي يزين لها الشهوات، لا لا لا لا، النفس رب بها المسألة دي كلها، لأن النفس تطلق في القرآن على معاني، فأكثر إطلاقاتها على أنها إيه؟ الإنسان ككل، نفس الإنسان يعني، فلك الإنسان نفسه، نفس الإنسان، وعيسى يقول تعلموا ما في نفسي ولا أعلموا ما في نفسك، فهو النفس يرد بها كل كم بدينا فيها إيه؟ الصف، ويرد بها الجزء الخاص اللي هو في الشهوات والملذات، واللي هيحصل فيها معارك بينه وبين هذا الإيه؟ القلب، القلب خلق عشان العلم وإيه؟ اتكلمنا عن مهمة القلب في الدرسين الماضيين، مهمة القلب العلم والتعقل ومعرفة الأشياء والتفكر والجزء العلمي ومحبة ذلك الحق ومحبة الحق وأعمال القلوب لغاية ما تترجم إلى إيه؟ إلى إرادة، دي مهمة القلب، مهمة النفس التلذذ ودفع الآلام، ده مهمة النفس هي، فالنفس عاوزة باستمرار الجسد يلبي طلباتها، طب الجسد يمشي ازاي؟ القلب هو ده اللي بيدي الاوامر، هو ده الملك، طب النفس عايزه لذه امراه محرمه، يقوم عايزه تدخل الرغبه بتاعتها فين؟ جوه القلب هنا في المعلومات، تقول له ده امراه جميله تتنال منها كذا وكذا وكذا ذات منصب وجمال مثلا، وبعدين الكلام ده لغايه لما القلب يبتدي يعشق ويحب الايه؟ الشر ده ويريد الكلام ده، فدي النفس، وبعدين القلب خلي بالك اذا القلب جزئين، جزء علمي وجزء عملي، واحد خاص بالعلم والادراك والمعرفه والتصور، وواحد خاص بايه؟ بمحبه الحق والعمل به، هو ده مهمه القلب، لابد ان هذا القلب يتغذى كما ان البدن لابد ان ايه؟ ان يتغذى، وهنا لابد ان نعرف هذه القاعده التي هي ان طب الاديان يحتذي حذو طب الابدان بالضبط زي ده زي ده، وسنرى ذلك تفصيلا باذن الله خصوصا عند دراسة القلوب المريضة، لما نيجي نتعرف على القلب المريض حاجة فيه جدول كده طويل مكتوب أمامك مقارنات بين البدن وبين الايه؟ وبين القلب، عجيبة جدا هذا الخلق من خلق الله عز وجل، مقارنة بين البدن وبين القلب وبين طب البدن وبين طب القلب، وهتلاقي المسألة دي سهلة بإذن الله عز وجل. المهم إن النفس إن البدن بيحتاج الى غذاء وشراب وكساء، ويحتاج الى علاج ادوية والى حماية اصلا، والوقاية خير من العلاج، دي حاجات ايه؟ الابدان ولا لا؟ يبقى البدن يحتاج، كذلك القلب يحتاج الى ايه؟ الى اغذية والى ادوية والى حماية، حمية ووقاية، نفس اللي البدن بيحتاجه القلب بيحتاجه، ولكن الناس غمرت قلوبهم دنياهم وشياطينهم ونفوسهم واهواؤهم، والعياذ بالله عز وجل، هذه الاعداء الاربعه غمرت قلوبهم، بل قلوبهم في غمره من هذا، ولهم اعمال من دون ذلك هم لها ايه؟ عاملون. ولذلك مساله الكسب دي يعني نتعرض لها يعني بتفصيل فيها بعد باذن الله. المهم ان احنا بينا قبل ذلك تغذية القلب ده، اول تغذية قلنا انها جاية منين؟ من الوحي اللي هو بيهزي اولا بتوحيد المعرفة والاثبات، لو بيتفرع الى فرعين توحيد الربوبية وتوحيد الاسماء والصفات، واضح ولا لا؟ توحيد الربوبية الاسماء والصفات ده كله مختصر في سورة في القرآن اللي هو المعرفة عن ربنا، اللي هي سورة ايه؟ الاخلاص، قول الله واحد، ودي خالصة من معرفة الله عز وجل. التوحيد الثاني اللي هو توحيد خاص بايه؟ انك لما تعمل حاجة تعملها لمين؟ خلاص، صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. يبقى قصدك ونيتك وارادتك وحبك وتوكلك واثباتك واخلاصك ورغبتك ورهبتك، كل ده متعلق بمين؟ بالله عز وجل، هو ده اللي نسميه توحيد القصد وايه؟ والارادة، انك لا تريد الا الله عز وجل. كما انه تعالى قال: وان من شيء الا عندنا خزائنه وما ينزله الا بقدر معلوم، فكذلك وان الى ربك المنتهى. لابد ان الاعمال تصعد في النهايه هنا من الاراده الجازمه اللي طالعه في القلب دي على اليسار دي الى قدره تقوم تدي الاعمال والاقصال والاعمال، لازم يكون في سهم طلع فين؟ الى الله عز وجل، وفرعها في السماء كما سنرى. وذكروني بهذه الايه، ما هذه مهمه جدا في موضوعنا، وفرعها في السماء، ادي الجذر اهو، اهو الفؤاد وجزء العلمي العمل بتاع القلوب، ادي الجذر اهو، جذر قلوب الرجال هيترتب عليها ايه؟ ان الشجره هيبقى لها ساق وفروع وثمار وتصعد الى الله عز وجل الذي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبعدين تؤتي اكلها. طب تؤتي اكلها فين؟ تدي اكلها لمين؟ هو ده الاكله. فرجع فين؟ الى القلب. نفس الاعمال الاقل دي لابد انها تعود الى ايه؟ الى القلب مره اخرى بالتغذيه. يبقى هذا القلب يتغذى بالوحي ده اتكلمنا عنه على تغذيه القلوب، وان اول غذاء له هو الوحي اللي جاي من ايه؟ من السماء اللي هو القران والسنه. الغذاء الثاني هو غذاء العمل. كل نفس بما كسبت رهينه، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. والكسب هو العمل باعتبار انه ينفع وايه ويضر عامله. ولذلك مثلا وذكر به ان تبتل نفس بما ايه كسبت. واخد بالك تبتل يعني ايه؟ وترتهن وتؤثر. تحبس وترتهن وتؤثر. يبقى نفس اسيره بايه؟ بما كسبت. واخد بالك؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئات السيئة مع سيئة مع سيئة نكتة مع نكتة لغاية لما قلبه أسود، وبالتالي أحاطت به إيه؟ خطيئات. فدي مسألة الكسب دي، كسب ده معناها أن العمل يعود على القلوب مرة ثانية، إن خيرا فخير وإن شرا فإيه؟ فشر. يبقى الأعمال بتغذي القلوب، وهذه أدلتها كثيرة جدا. يعني نشوف الحديث في حديثة: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. أي فتنة تدعى القلب فإذا أشربها القلب نكدت فيه نكتة إيه؟ سوداء. وإذا أنكرها نكدت فيه نكتة. إذا لابد من الفتن وعرض الفتن على القلوب دايما طول ما أنت موجود. هو كده لازم بسنة الله عز وجل. ومبدأ كل الشعور وكل الإرادة والحركة هو لمة الملائكة والشياطين. هكذا يقول ابن تيمية. أي معلومة دي عمرك ما تتصورها، إنما هي حق. أنت ما بتعملش حاجة ولا بتتكلم ولا تتحرك ولا تشعر ولا تفهم إلا بلمة الملك ولمة الإيه؟ الشيطان. هي دي القضية. فعملك يعود مرة أخرى إلى قلبك ليغذيه، إما بالخير وإما بالشر. اظننا توسعنا في ذلك. كان ده نهايه الدرس الماضي مش كده؟ طيب التغذيه الثالثه هي ايه؟ قراءه القران وعند مطالعه الحديث ستعلم انواعا كثيره من هل الملك يغذي القلوب؟ يا سلام. ولفظ الملك يشعر باي شيء؟ لفظ الملك يشعر بالعبديه لله عز وجل، وان الملك مملوك. فك المماليك، كلمه مماليك أهو الملائكة دول مماليك لله عز وجل. لفظ الملك كما يقول شيخ الإسلام يشعر بأنه لا يملك شيئا من أمر نفسه إلا أن يأمره الله عز وجل. فهم رسل الله يفعلون ما يؤمرون، لا يتقدمون الله بقول أبدا، لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. وده الذي يشعر به لفظ الملك. والله يدبر أمر سماواته وأمر أرضه بملائكته. سحاب له ملائكة، الرياح لها ملائكة، الأرض لها ملائكة، الأفلاك لها ملائكة، المطر له ملائكة، البحار لها ملائكة، الأنهار لها ملائكة، كل شيء بملائكة الله عز وجل. أقوات الإنسان، فالمدبرات أمرا، أقوات الإنسان لها ملائكة. يبقى اقوات الابدان لا ملائكه، اللي هو بقى ملائكه الرياح والسحب والموكل بكذا وكذا. كذلك القلوب ايضا لها اقوات ولها ايه؟ ملائكه. يبقى كما ان الله عز وجل يدبر جميع امر سماواته وارضه بملائكته، فايضا ينزل على قلوب عباده بملائكته من العلم والقوه والاحوال ما لا يعلمه الا الله عز وجل. ده امر عجيب جدا والناس في غفلة عنه. يبقى الرسل حتى لا ينزل ملائكة فقط على الرسل بالوحي، وانما ينزل من العلم والقوة والتثبيت والاحوال المختلف على القلوب بملائكته عز وجل. هو ده اللي بيسمى لمة الملك. لمة الملك دي مهمة جدا، بداية كل خير. الشعور والحركة. ايه الشعور؟ شعور خاطر ان الختم بس بان قسم اللي هو العلم والحرق خاصة بايه؟ بالعمل اللي حيجي من الحرق عند اعمال القلوب وايه اللي حنكم عنها اعمال الجوارح. خلي بالك. اذا مبدأ كل شعور وكل حركة هي من لمة الملك او لمة الشيطان. بسم الله. يا الملك اللي بيعمل معاك يا الشيطان اللي بيعمل معاك. متى يعمل الملك؟ اذا ذكرت الله عز وجل فخالف الشيطان فعندئذ يعمل معك الملك. وذكر الله كما قلت بالقلب اساسا. اما ذكر الله باللسان فقط فهذا لا يجري عليك شيئا الا قليل جدا الا ما شاء الله. لان اللسان سيحرك قلبك في وقت ما. فلا يعني نحبط الهمم بان الذكر على اللسان لا يفيد ولا ينفع. فالذكر على اللسان يحرك القلوب. فهي لن يحركها لان حركها فيما بعد. لكن الذكر الذي ينفع نفعا حقيقيا ويخنس معه الشيطان ويبدأ الملك في لمته بأمر الله عز وجل هو ذكر ايه؟ القلوب. يبقى ذكر الله عز وجل اساسا في القلب في هذا الفؤاد ومحبته سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى الملائكة لها لمة بالقلب وإلا فلمة الشيطان. والملك لا يفعل شيئا إلا بإذن الله عز وجل. ولمته كما هو مكتوب أمامك تصديق بالحق ودراية على فين؟ على الجزء العلمي. وإيعاد بالخير ودراية على فين؟ على الجزء العملي. كلمة إيعاد بالخير هو إلقاء بوعد الخير يعني افعل كذا والنتيجة مضمونة. إذا يحدث لك رجاء بما يلقيه من الإعادة بالخير. هذا معنى الإعادة بالخير. والإنسان لا يتحرك دائما وأبدا إلا راجيا. أروح الشغل اللي أنا حضر فيها وقت فيها فلوسي أتحرك لها إزاي؟ كيف أتحرك؟ ثعبان هنا سيقتلني ثم لا أتحرك. إذا أتحرك أرجو دفع مضرة هذا الثعبان أو أتحرك أرجو كسب المال من هذا العمل أو من التعامل مع هذه الشركة. يبقى أو أتحرك أرجو تحصيل العلم في هذا المسجد ولا لا؟ يبقى الإنسان دائما وأبدا لا يتحرك إلا راجيا. فالإيعاد بالخير هو عمل الملك. عمل الملك أن يلقي في قلبك التصديق بالحق والعقيدة الصحيحة. واخد بالك العقائد الحق التصديق بالحق والإيعاد بالخير. مثال في طلب العلم برضو في لمة الملك ولمة ايه؟ الشيطان. لكي تحصل علما نافعا لابد لك من امرين. اولهما الدليل الهادي. والا دليل مضلل اما لم تحصل علما. الدليل الهادي كالقرآن مثلا. يبقى لابد لك من دليل من القرآن في الموضوع. مش دليل ليس في الموضوع فلا يحصل علما. الامر الثاني هو فهم هذا الدليل. والا حرفت الكلمة عن موضعه وذلك يكون بلمة ايه؟ الشيطان اللي هو تكذيب بالحق. تيجي في المسألة يوم يديلك دليل ماهوش في الموضوع. واخد بالك؟ وان كان الدليل في الموضوع حرف الكلمة عن موضعه يعني خلاك تفهمه بايه؟ بغير حق لمة الشيطان. حتى في طلب العلم الملك والشيطان معاك باستمرار. ذكرت الله وافتقرت الى الله في طلب العلم وفي تحصيل العلم ليس الى ذكائك والى نشاطك الذهني ليس الى المصنفات ليس الى الشيخ الجالس امامك ليس الى معلوماتك السابقه ليس الى انك ابو العريس او انك كذا لا لا لا لا ده انت في تحصيلك للعلم مفتقر الى الله ذليل الى الله خاضع الى الله. اللي كان رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل ويضرع الله ويقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك بما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اقترب بي من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى ايه؟ الى صراط مستقيم. ده النبي عليه الصلاه والسلام في اي قضيه يضرع الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال الا من ايه؟ من هديته فاستهدوني اهدكم. مش يعني حدثت الشيخ الشيخ ده وسيله فاسألوا على الذكر بأمر الله عز وجل لكن القلب معتمد ومستند على من؟ هو ده هو ده القضية. فالافتقاء الى الله عز وجل تحصل بذلك علما وتجد لمة الملك وتلاقي الملك عمال يسددك يقول لك لا لا لا لا ده مش دليل ده مش دليل ده لا لا ده الدليل ده خاص بكذا لا انت بتقول لك كده لا قدرك الحديث قال هذا هذا الدليل ليس في الموضوع انتبه يا ولد زي ما ده اه طب ما الدليل ايه لا لا والحديث طب وفهمه ايه ابن حجر يقول ابن تيميه يقول ابن القيم السلف ابو بكر عمر وهكذا تجد لمة الملك لما اذا كنت مفتقرا الى الله عز وجل ثم تحصل على الدليل الهادي وتفهمه ولن يكون ذلك او لن تكون بداية ذلك الا في لمة الايه الملك اللي هو بالتصديق بالحق دليل الهادي وفي موضعه وتفهمه هو ده التصديق بالحق هيكون بمن بالملك لكن لابد ان يكون ذلك مقهورا بنظرك انت مش الملك هيشتغلك ونساعد على القهوة بيديلك لما يعني تصديق الدليل اهو والبدايه بدايه ذلك لابد ان يكون ذلك مقرورا بنظر الانسان اللي قاعد في يفكر كذلك الايعاد للخير واخد بالك هيامرك وينه لك خلي بالك لو ذهبت للمسجد ده ستتعلم كذا لو ذهبت الى الشيخ كذا ستتعلم كذا لو توكلت على الله واجتهدت لهداك الله السبل سأل هذا الرجل اسأله بس كده فبص على الصفحة دي تبص لها ايه ترجو الخيرة لو فتحت الكتاب ده ترجو الخيرة لو قرأت الآية دي ترجو الخيرة لو فتحت سيرة ابن كثير كل ده إعاد بالخير الملك شغال معاه يوم يحدث عندك في قلبك رجاء ثم تطلب الخير ادي لمة الملك وبالتالي ايه يأمرك وينهاك وأمر الملك ونهيه أو إعاده بالخير لابد أن يكون مقرونا بإيه بحركتك وإرادتك وإن الملك هيأمر ميتا ولا يأمر حارس همام والإنسان أصدق ما أشيئنا عليه أنه حارس وإيه وهمام ولا لا يعني كاتب يهم بالأعمال باستمرار ومع الهم مراتب ودرجات إلى أن يتحول إلى إرادة جازمة الموضوع صعب ولا إيه مش عارف يعني لما الملك مفهومة أدلتها إيه بقى خلاص تفهمت عين الملك هتقول للدنيا مثال خذ مثال هديلك مثال سهل جدا والأمثلة تقيس عليا ألف مثال بيحصل لك أنت مش محتاج أمثلة بس أنا هتهلك عين لمة الملك عندما نتكلم في مسألة المساجد والمقابر نقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبيائهم وصانعين مساجد تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعوا قال فلولا ذاك أبرز قبره غير أني أخشى أن اتخذ مسجدا أو غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا أو غير أنه خشي وكل ذلك في الصحيح أن اتخذ مسجدا كويس ده دليل هادي ولا لا في موضوع المساجد والمقابر ولا لا أو ده من لمة الملك يذكرك بهذا ويقول لك المعنى وناس بكون شغال وعندك نظر وذهنك حاضر وقلبك غير لاهي طيب لمة الشيطان اول ما تغفل عن ذكر الله او تبتدي تركن الى قوتك والى ذكائك والى شيخك وتنسى الافتقار والضراعة الى الله وانه لن تحصل علما الا من المعلم الحق الله عز وجل فكأنه لن يوجد شيء الا بعد وجود الله عز وجل لان الله تعالى هو اصل لكل موجود اذ هو الحق وما سواه ايه الا كل شيء ما قال الله لغايه لما الحق يديله حق بقى يبقى شيء موجود ويعطي له نفعه يبقى خلاص يبقى الشيء ده صار ايه حقا باعتبار وجوده اولا وباعتبار نفعه ايه ثانيا مش كده ولا لا يبقى الله اصل لكل موجود فكذلك هو اصل لكل ايه لكل علم ما انتش معايا الله اصل كل موجود اذا هو ايضا اصل لكل علم فلن تتعلم علما ولن تحصل علما الا والله اصله ازاي بذكر الله اولا كما قلت وده مش محتاج الى نظر لانك خلقت على هذا وهي بالفطره وبعد ذلك بالتفكر في ايه في مخلوقات والعود بالتفكر على التفكر ثم العود بالتفكر على ايه على التفكر هم دول اهل العلم ماشي ولا لا طب نذكر مثال على الملك شغال معاه في مسألة المساجد والمقابر يوم يجي انت غفلت عن الله عز وجل او ارتكبت معصية او تركت واجبا الحبك لله ينقص والمحبة لله في الجزء العملي بتاع القلب ده عندما تنقص ايه اللي بيحصل يمرض القلب فاول ما يمرض القلب تبتدي بقى ايه النقائص تظهر هنا ويبتدي الشيطان يشتغل الشيطان يعمل ايه لمة الشيطان يبتدي يعمل ايه ولقاء انت كنت تريد ان تحصل علما في مسألة المساجد والمقابر يعني انا اقول لك لا طبعا لا تشعر ان الشيطان ده ابنك هو ده اللي بيعمل يقول لك انت مش عارف انت واحد يحدثك جوه وبيحدثك للعلم كمان هو عارف الحديث هو راح يقول لك ازاي هو عارف النص ويعمل ازاي ولكن اسمع بقى الحديث صحيح نص هو فعلا كده لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليه كل المساجد والمقابر ولعنة اذا كان القبر في ظهرك او عن يمينك او عن يسارك فلا حرج صلي علي انا والحديث راح مرسل المساله كلها ما تاخدوش قبله ينفع الكلام ده طب ايه الرد تحكي كده خلاص برياجه يعني الرد ايه ما انا بقول لك ما ده لم يكن كلام الشيطان والله والله العظيم ده انا بدي لك مثال في تحصيل علم بس اها فعلى في المساجد معظم اللي حصل معانا لما الشيطان أين الافتقار إلى الله عز وجل وأنك لن تتعلم إلا أن يعلمك المعلم الأول الذي هو أصل لكل علم ولكل معلوم كما أنه أصل لكل موجود واخد بالك هي دي طب إزاي إن الحديث ده يكون تحريف للكلمة عن موضعه هذا الحديث إن استغللته في مسائل المساجد والمقابر اللي هو بناء المساجد والمقابر فقد حرفت الكلمة عن موضعه ليه ده مش الموضوع لا تصلى تجوز على القبور ولا تصلى اليها ايه علاقه ده بالمساجد ده ليس بالموضوع ده تحريف للكلمة عن موضعه ما الحديث ده فين في المقابر لما تيجي تدفن واحد ولا تعود ولا تعود تزور المقابر وتذكر الاخره ولترقق العين وتسيل الدمع وهكذا انما صلاة جماعة ومسجد وصلاة مكتوبات واذان ومسجد لا ما يجتمعش مع القبر ابدا انما انت عليك في المقابر اصلا وجاء الوقت فاردت ان تصلي اياكم وايه والاتجاه الى المقابر انما مسجد مقترن مع قبر دي ذريعة الى الشرك والعياذ بالله فهمت بقى ان لا لعلمك بقى معظم اللي لابسين عمائم بيرد عليك بالحديث ده يبقى بيرد بدليل ايه طبعا بتحريف الكلمة عن موضعه بلمة الشيطان لأنهم هم ذكرون الله ده ذكر الله عندهم مجرد كلام وتفايهق تفايهق وقد يتحدث بلسان يمنكا وأكره ويتأنزع عليك ويتكبر عليه ده مش علم ده أما المتقون فلمة الملك كله لا لا لا لا لا خلي بالك ده لا تصلوا لا تجيب على القبور ولا تصلوا إليها ده مش خاص في الموضوع مقابر ده موضوع مسائل المقابر هناك لموضوع المقابر وعايز تصلي مسائل أخرى القبر أشهر القبلة ولا تقعد عليه انما المساجد والمقابر لا لعن الله ايه اليهود ومن لعن بقى اتخذوا قبور انبيائهم وصنعوا مساجد الحديث وباقي الاحاديث الاخرى الى فين اخواننا لما الشيطان بيعمل ايه يا اما يوقعك في دليل ما هوش الموضوع خالص او انه انعصرت على الدليل وبرضه يستغل غفلتك عن ذكر الله فاذا غفل عنه ايه وسوس واذا ذكر الله خلص لانه وسوس خلاه اخر سوره في القران بتشتغل على هذا المعنى عشان لما تيجي تطلب العلم لازم تعيط لربنا وتفتقر لربنا وقبل العلم يزيد بن حبيب وغيره كان يخرج صدقه ولو بصله قبل الصلاه عشان يحصل علما وهو في الصلاه وكذلك شيوخ الاكتاف انما انت جاي الدرس وعمال ايه السواك بقى والبلاوس جميل وحلو وخير وكويس خالص وفرحانين باللحيه وجايين للشيخ وما تجيبنا اهل السنه وتمام التمام وشمنا الميه الساعه وركننا الظهر كده على الحوض على الاعمده واخر تمام التمام لا افتقار الى الله ولا انكسار الى الله ولا اي حدث ولما تشعر على الاقل مفيش لمه الملك يبقى لابد يا اخوانا في تخزيط القلوب دي من لمه الملك ولا لا واضح؟ طيب ادله بقى انا ضربت مثال اهو علامه ملك غم الشيطان مثال في طلب العلم سهل جدا ادله بقى الكلام ده اولا حديث ابن مسعود ده سواء روي موقوفا او مرفوعا اللي هو ايه ان للملك بقلب ابن ادم لمه وللشيطان لمه فلمه الملك تصديق بايه بالحصر في الجلد يقول لك ايوه هو ده لا حد في وجهه يقول لك ايوه هو الدليل ده وتصديق بالحق اي اعتقادات اي علم مساله تدرسها في زواج بطلاق في اي مساله تدرسها من هذا الدين او حتى مسائل الدنيا يا اخوان هي حرام ولا حد اقبل او لا اقبل هتلاقي الملك برضه له ايه ده غفلت عن ذكر الله او ارتكبت المعاصي فحجبك عن الله يوم الشيطان هو اللي ايه يتلم على قلبك بقى ويشتغل عليه شفت المساله جايه منين يعني درس اليوم يكفينا فيه هذه المعلومه عاوز المصدر والبيان المجلد الرابع لشيخ الاسلام اول فصل في اول درس مجلد رابع من الفتاوى واضح واضح ولا لا؟ نصلي الاول. طب بس خد الدليل ده، احنا قلنا لمة الايه الملك ولمة الشيطان في حديث المسعود. الدليل الثاني اهجو حسان وروح القدس معك، اهجو حسان وروح القدس ايه معك، يعني حسان كان يهجو المشركين. من الذي كان يسدده ويديله القافية والمعلومة ويلاقي الكلام على لسانه ايه وعمال مرض يتنقل؟ وده كان يتنقل من القلب، كان بيديله الكلام ده ازاي؟ يجلس في القيلولة يعمل لك مثلا استاذ مريم يا عيني ندرسها احنا في 20 سنة ايه ده؟ في قيلولة كده كتبها كده، لان معاه لمة الملك، ملك يسدده، اعانه عليها ملك كريم، مش زي اللي قاعدين بلمة الشيطان وكده كل شوية لك ايه يلا نشرب الشاي وعين نشتغل. ما بقى ضربوا لها ولا عينه يلا مفيش فايدة. يعني احنا طالع نطلبش العلم اللي بالتكييف والكلام ده اللي انت عارفينه ده. فلمة الملك لازم تنكسر وتبكي، ربنا لازم، مش لازم قدام الناس، هو كده والله مش هتحصل العلم اللي بهذا. لازم تعرف ان انت صفر ومفيش فايده فيك خالص، اللي هو ربنا لازم كده، عشان وتذكر الله ذكر القلب اللي بيخليك تذكر وتنكسر وتنتقم، عشان الملك يعمل معاك ايه؟ يبتدي يتلم على قلبك ويشتغل معاك. هي دي، وده بامر الله عز وجل. يبقى هنا ايه؟ شوف اذا كان بيتلم على قلب مين؟ على قلب حسان بن ثابت. ونبي عليه الصلاه والسلام قال اهجو حسان وروح القدس معك. وهناك روايات كثيره لهذا الحديث، كان حسان عندما يقول الشعر وهو على رؤوس المشركين اشد من نطع النفس، واخد بالك؟ وكلامه مؤثر جدا. مين اللي كان بيساعده من الملائكه بقى؟ ده جبريل نفسه، واخد بالك؟ بيسدده. وبعدين من طلب القضاء واستعان عليه وكل ايه اليه، ومن طلب القضاء ولم يستعن عليه انزل الله عليه ملكا يسدده، انزل الله عليه ملكا ايه يسدده. واضح قلنا؟ هذه احاديث كثيره جدا بتدل. طيب في حديث ثاني في الجامع معاه رقمه لكن تخريجه لا اذكره، انما هو في صحيح الجامع ان يلاقي تعالى ملائكه في الارض ينطقون على ألسنة بني آدم، ينطقون، شوف النبي عليه الصلاة يقول إيه؟ ينطقون على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير والشر، إيه رأيك بقى؟ طب إزاي؟ تجد طفلاً فاجأك بأمر، وأمر أنت متحير فيه، واخد بالك؟ يقول لك الله الولد ده تكلم بكلام، ده كلام حكمة ده ولا إيه؟ ده لا تقول كلام، لكن الواد عارف اللي جوانا تقول يا عم عارف ايش خلال لك يا عم عارف ايه بتاعي ده طفل بقى شيخ الكلام ده، وما هي الا ايه ملك بيتكلم على لسانه بما فيك الخير والشر. بيحصل كده او لنصيح اخر رجل صديقه اول ما لقاك فقال لك ايه انصحك بك، هو لا يعلم شيئا عنك، انما ايه الملك يسدده ليقول هذه الكلمه ان الله تعالى ملائكه في الارض ينطقون على السنه بني ادم بما في المرء من الخير والايه والشر. يبقى دائما يا اخوانا بدايه كل شعور في هذا الجزء العملي وبدايه كل حركه في الجزء العملي، واخد بالك، هو ايه الملائكه والشياطين. نعوذ بالله العظيم من همزات الشياطين، وان يحضرون نصلي ونكمل ان شاء الله. حتى الان عن تغذية هذا القلب بالملك وبلمة الملك، ونحن نعلم كما قلنا أن الله عز وجل يدبر أمره أمر سماواته وأمر أرضه بملائكته، أو عامة هذه الأمور تتم بملائكته، ونعلم أن الله عز وجل خص بني آدم بشيء كثير من الملائكة عن اليمين وعن الشمال قعيد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ونعلم أيضا الملك الذي وكل بالرحم، أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. ونعلم أيضا بالملك الذي يؤمر بكسب الأربع، الأجل والرزق والعمل، وشقي أو سعيد. ونعلم أيضا ملائكة الموت. فكل شيء يدبره الله عز وجل بملائكته ولله في خلقه شؤون. فهذه تغذية القلب بالملك، وهي من أهم ما يكون، وينبغي للعاقل الناصح أن يعد نفسه للمة الملك دائما بألا يغفل عن ذكر الله عز وجل، لأنه لو غفل عن ذكر الله جاء الشيطان وأخذ دوره في لمته في القلب بطريق الهمز، فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين يعني من دفع الشيطان ونخزه في القلب في الفؤاد في الجزء العلمي والجزء العملي, حط الشبهات هنا وشهوات هنا وخذلك, وأن يحضرون أن يقربني يعني أعوذ بك من مس الشيطان أنه يدفع في قلبي بهمز بنخز أو أن يقربني أو أن يحضر لأي محضر, لأن محضر شر كما تعلمون. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون فلا يمسني ولا يقربني. فالإنسان عندما يكون ذاكرا لله عز وجل الملك هو الذي يأخذ دوره في لمته, وأما وذلك لأمر الله, وأما إذا غفل الإنسان عن ذكر الله يبتدي الشيطان يوسوس كما سمعتم على قوله تعالى قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ونعلم مثلا أنه كما جاء في الأثر أن السكينة كانت تنطق على لسان عمر يعني الملائكة, ونعلم أيضا أن الملائكة نزلت لقراءة عثيد بن حضير, يعني آثار كثيرة جدا تدل على أن الملائكة لهم عمل كثير جدا متعلق ببني آدم. ولذلك مثلا الأجر المطلق والأجر المقيد والذي بيناه في سورة القدر, الأجر المطلق الذي هو في أم الكتاب في اللوح المحفوظ, أما الأجر المقيد فهو الذي يعلمه الملك لأن الملك عملا مع بني إيه؟ مع بني آدم. التغذية الرابعة بالتغذية الأولى الوحي علما وعملا, التغذية الثانية العمل وهو ده باعتبار هذا المعنى الأكسب, التغذية الثالثة بلمة الملك وهذا عمل مهم جدا, التغذية الرابعة وهذه من أخطر ما يكون وهذه تكون بكتب الله عز وجل للإيمان في القلب وتأييده بروح منه طبعا, وأيدهم بروح منه دي ممكن دي تبقى الملك تبقى تابعة للمة الايه الملك ولعمل الملائكة, إنما كتب في قلوبهم الإيمان بمسألة يعني ينبغي أن يتفطن إلى معناه شيخ الإسلام وهو يتكلم في أمراض القلوب في رسالة أمراض القلوب ويبين الأسباب التي ينبغي للمسلم أن يتخذها وأن يؤديها حتى يترقى قلبه في معارج الكمال فيصل إلى القلب السليم, وينصح المسلم بأوراد وأذكار وطاعات وأعمال, فذكر في ذلك صبره على الموانع والصوارف. يعني هو بيتكلم عن أوراد الذكر, عندما تأتي لورد الذكر ساعة النوم يوم الشيطان يصرفك, ازاي الولد يبكي, البنت تصرخ, الجيران يتخانقوا, الجيران يعلوا التلفزيون بالموسيقى, البلاء والفتن الموجودة, يوم الإنسان ينصرف عن الذكر. خلي بالك في موانع وفي صوارف, يوم الإنسان لو هو يريد أن يؤدي هذه الأوراق كاملة وأن يستفيد منها لابد له من الصبر, فما بلغ نبي فمن دونه مرتبة مراتب الإيمان بغير الصبر مش ممكن, لابد من الصبر. الشيخ الإسلام ينصحك بالصبر ولك فإنه لا يلبس أن يكتب الله الإيمان في قلبه ويؤيده بروح منه. لا إله إلا الله, زي صلاة الضحى, لم تصلي الضحى في حياتك مصيبة كبيرة جدا, لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة, أو كما قال في الحديث الإلهي لا تعجز يا ابن آدم لا تعجز, أو الحديث الثاني طبعا اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة, لما حديث صحيح ومظبوط لا تعجز عن 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة. فصلاة الضحى مهمة جدا, عندك مشوار تؤدي بمصلحة دنيا أو دين في آخر اليوم أو خلال اليوم وتريد أن يوفقك الله فيه, فأول سالم لك هو إيه؟ صلاة الضحى. طيب صليت اليوم ثم صليت بالغد ثم جاءتك الموانع والصوارف وهي كثيرة جدا بخطوات الشيطان فانقطعت عن صلاة الضحى, مين اللي خسر بقى؟ شفت الخسران؟ طب نعمل إيه؟ الصبر على الموانع والصوارف ولا بد, لو صبرت الشيطان يمنعك في اليوم الثالث او اليوم الرابع او الخامس، وانت تصبر وتجاهد الشيطان، جاهد نفسك وتجاهد الشيطان في ذات الله عز وجل. شيخ الاسلام يقول لك: فانك لا تلبث ان يكتب الله الايمان في قلبك وان يؤيدك بروح منه. اذا كتب الله للايمان يعني ايه؟ ربنا يكتب الايمان يعني، يعني ايه مره واحده ربنا يكتب الايمان مره واحده؟ ده بقول لك بس عكيد على صلاه الضحى او على ورد من الاوراد، وتريد ان تثبت عليه وان تحافظ عليه، اصبر واخد بالك على الموانع والصوارف، واثبت على عمل الخير عند اذن ربنا حيكتب الايمان. يعني ايه يكتب الايمان؟ يعني سيعطيك الله شحنه ايمانيه جديده عشان تبقى متوافقه مع ايه؟ مع العمل اللي انت هتعمله ده، بحيث لا موانع ولا صوارف تؤثر عليك. هذه معنى ان ربنا بيكتب، لما ربنا بيكتب الايمان في قلب المؤمن يمكن مليار مره، لا يحصل ذلك الا الله، الا الله عز وجل. بيكتب لك شحنه واحد نفسه، ثم عملت عملا جديدا وصبرت على الصرف والموانع ويدي لك كمان شحنه، ثم عملت يدي لك كمان شحنه، ثم عملت وهكذا. اذا كتب الايمان ده ما بيتمش مره واحده، كما يقول الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايه؟ الايمان، وايدهم بروح منه. الروح بعيد ليه؟ الروح بعيد ليه في الامثله؟ ده انت عندك نص في الايات الاخيره من سوره البقره، في خواتيم سوره البقره، لما نزل قوله تبارك وتعالى: ان تبدوا ما في انفسكم او تخونوا حاسبكم به الله، فدخل من ذلك شيء في قلوب الصحابه، فسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا سمعنا واطعنا. فقالوا: سمعنا وايه؟ واطعنا. دخل ذلك في قلوبهم شيء، يعني يعني انا يدور في قلبي احيانا غرور كثيره، واحيانا الشيطان يلقي وساوس رهيبه، وذلك بسنه الله عز وجل لا بد حتى اقاومها فاخذ اجرا عند الله. فلا اقاوم شبهات الشياطين، واقاوم واجاهد نفسي امام شهوات نفسي والقاء الشيطان في الاعاده بالشر، واخد بالك؟ لو وسوس في قلبي بشر او بظن السوء بالله عز وجل، وما دخل في ذلك، وانما حصل في نفسي شيء من هذا: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. الشيطان يشتم رب العالمين، فراح عامل همزه كده، حقنه كده جوايا بسرعه كده، فعاكنني برضه، انت بتاخد اجر على هذا، انما طبعا يحاسبك الله بهذا. فالرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: سمعنا وايه؟ واطعنا. فقالوا: سمعنا واطعنا. يقول ابن عباس: فالقى الله الايمان في قلوبهم. ابو بكر ما كانش مؤمن، عمر لم يكن مؤمنا، الصحابه لم يكونوا مؤمنين، يبقى القى الله الايمان في قلوبهم، يعني مستوى ايه؟ جديد في الايمان، او شعله جديده في الايه؟ في الايمان. اذا كتب الله والقاء الله للايمان في قلبك ده ما بيتوقفش، بس لها ايه؟ اسبابها: سمعنا واطعنا. فانزل الله عز وجل: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمن كل امن بالله وملائكته الايات في قاتل سوره البقره. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيكتب الايمان في القلب وفي الناس، ويؤيدك بهذا الملك اللي هو وايدهم بروح منه. يبقى التغذيه دي يعني قريبه جدا من التغذيه بايه؟ بالملائكه، بلمه الملك. خلاص؟ طيب بس كده؟ ازاي؟ ده في حديث حذيفه، ده في حديث حذيفه اللي هو ايه؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رايت احدهما وانا انتظر الاخر، وده في الصحيح. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، واخد بالك؟ ان الامانه نزلت فين؟ او في جذر قلوب الرجال. جذر دي ذكرني بقى لما اتكلم عن الفطره بعد قليل باذن الله. يبقى الامانه نزلت في الجذر، في جذر القلب كما يقال، جذر قلوب الرجال، خلي بالك. طيب يبقى هو ده اللي راه مين؟ حذيفه. حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم حدثنا عن رفعها، عن رفع الامانه، فقال: ينام الرجل النومه فترفع الامانه من قلبه فيظل اثرها كأثر الوقت او في يعني كأثر الكوكب، لما الوقت اصح، وقد تكون دراية ثانية نتيجة فعل واحد من المشتغلين بعلم الحديث. المهم ثم ينام النومة فتنزع الامانة من قلبه فيظل اثرها كأثر المجل، كجمل اذا حرجته على رجلك فنفط فتراه منتدرا وليس فيه شيء. يعني الحديث الاول هو اللي يهمنا الان في الدرس بتاعنا، لما الحديث الثاني اللي هو رفع الامانة بقى ترفع ازاي، ولك ويظل اثر الايمان زي الوقت، الوقت اللي هو ايه يعني اللي هو اثر زي الكول مثلا، او ده اثر العمل، واثر تمسك مثلا بالمنجل او بالفأس ويعمل ده لها اثر، انا فين الفأس راح خلاص، انما يشوف ده اثر، او بعض الدخن يشوف اثار بعيدة، وبعدين ينام النوم فتنزع الامانة فيظل اثرها. واخد بالك بيبقى ايه زي ايه، يقول لك كجمر دحرجته على رجلك، يعني حتة جمرة من النار اتدحرجت على الرجل، واخد بالك فايه فنفط يعني عمل تأشيب، فتراه منتبرا يعني كأن حاجة كبيرة، ودينه كبيرة ولا كبيرة ولا حاجة، ده مجرد ايه يعني حتة حمر فعمل شوية مية، مجرد تفتشها كده كده المية راحت خلاص، واخد بالك، فتراه منتبرا وليس فيه ايه شيء. يعني كذلك الايمان يرفع وينزع في اخر الزمان فلا تجد اثرا الا مثل هذا الايه الاثر، حتى لا يقال في الارض الله الله فإن لله وإن عليه راجعون. اذا الله عز وجل انزل الامانة، وفسرت الامانة بانها الايمان، فسرت الامانة بانها ايه الايمان. وفي حديث جندب بن عبد الله الجليل وعبد الله بن عمر ده اثر يعني عنهما وعن غيرهما يقولون تعلمنا الايمان، اهو دي الامانه، خلي بالك، ثم تعلمنا القران، انا هتعلم الايمان من غير القران ولا ايه، خليك معايا، فازددنا ايمانا، اهو اي تغذيه القلب، اهو ما زادت الايمان دي معناها ايه يا اخوانا، معناها تغذيه القلب، القلب اتغذى فنمى وترعرع. ما احنا هنتكلم بقى عن الفطره وعن البدن، القلب زي البدن، البدن بينمو في طول 3 كيلو بعد توصل ل 100 كيلو مثلا، هذا نمو وترعرع. كذلك القلب بالضبط يولد كذا صغيرة ثم يزكو يزكو يزكو يزكو يزكو او ينمو وترعرع، ولكن التعبير القرآني هو ايه يزكو. فما هي الزكاة؟ تزكية والزكاة يعني بس نوع الزيادة، فما الشر ينمو ازاي بس، يبقى دي زكاة، يبقى النماء والزيادة في الخير والصلاح، ده تعريف الزكاة والتزكية، النماء والزيادة في الخير، واخد بالك، فالقلب بينمو ايضا، فبينمو ازاي، فخلي بالك شوف، تعلمنا الايمان، ده ابن عمر وغيره، تعلمنا الايمان، كيف تعلموا الايمان؟ من القرآن ايضا، يعني درسوا العقيدة، يعني درسوا التوحيد، ودرسوا الالهيات والنبوات، درسوا ذلك، تعلمنا الايمان، ثم تعلمنا القرآن، يعني من الفقه بقى، يعني لما كان موحدا ذاكرا لله فسهل عليه امر الايه التفقه بدين الله عز وجل. فهمت المعنى عن الصحابه؟ كانش عندهم مكتبات ولا حاجه، الصحابه اللي عنده حيطان مليئه بالكتب ولا كمبيوتر ولا الكلام ده خالص، واخد بالك، ولا كل اللي حاصل النهارده. هو تعلم الايمان يعني التوحيد والعقيده، ودرسها وجاهد فيها ومع الرسول عليه الصلاه والسلام، ثم تعلمنا القرآن يعني الفقه والتفاصيل بعد كده بقى والأحكام الشرعية، فازددنا إيمانا. فالله أنزل الأمانة في جذر قلوب الرجال، في أصل وفي عمق قلوب الرجال اللي هي الفطرة، اللي هي إيه الفطرة، هذه الفطرة. فالأمانة اللي هي الإيمان نزلت متوافقة تماما مع إيه مع الفطرة اللي هي مرسومة قدام منك، وفي ايه ورقتين كده في اللوحة على ايه اسمه العلم الفطري، زودنا عليها كلمة عشان اللي مش شايفينها، قوة العلم الفطري. هتعدل بقى الرسمة دي، هيبقى هتقول التذكر الاول عن التفكر، وبعدين قوة مش العلم الفطري، لا قوة العلم الفطري، وفي الناحية الثانية هتبقى قوة المحبة ايه الفطرية. هنعرف كلمة قوة دي اللي مهمة جدا. كلمة قوة دي دي متأكد فترة هو ده جاج لقلوب الرجال. المربع ده اللي فيه قوة كلمة فطرية ده الرمز له يعني، والمربع الثاني فيه قوة المحبة الفطرية هو ده جاج لقلوب الايه الرجال. كان أنزل الله الأمانة اللي هو الإيمان في أصل قلوب الرجال، لأن جذر قلوب الرجال أصلا هو فيه إيه؟ فيه الفطرة. فما الفطرة؟ هنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. فهمنا قلنا إزاي المسألة دي بقى، إن تغذية القلوب أصلا بكسب الإيمان وأن يعيده الله الروح منه. لقوا في تغذية كمان اللي هي إيه؟ تغذية الخميسة اللي هي إيه؟ إنزال الإيمان. الله ينزل الإيمان وأنزل الأمانة، وتدرس التوحيد والعقيدة الصحيحة، فبعد ذلك يكون من السهل عليك أن تدرس الفقه وأبوابه والسيرة أو أبوابها وما إلى ذلك. هذا معنى تعلمنا القرآن الإيمان، ثم تعلمنا القرآن فازدنا إيه؟ إيمانا. خذ بالك دي مسائل عجيبة جدا، وتجد آثارا كثيرة في هذا الأمر. شوف الصحابة، ألقى الله الإيمان في قلوبهم، وأصلا لم يؤمنوا إلا أن الله تعالى هداهم حبب لهم الإيمان وزينهم فين؟ حبب في أنه جزء في القلب؟ الجزء العملي. وزينهم في قلوبهم في أنه جزء؟ الجزء العلمي. شوف حتى الآيات هتلاقي كلها ماشية على إيه؟ على مسألة العلم والعمل، العلم والعمل. وعامة كتب المثالين القيم في مثل هذه الأمور، وسأتيكم بنماذج كثيرة جدا لا حصر لها، لا تفهم إلا من هذا التصور، إن لابد في القلب من أمرين، أمر هو الاعتقادات وأمر هو إيه؟ العمليات، عمليات القلوب، أعمال القلوب. طيب إذا ربنا سبحانه وتعالى بيلقي الإيمان في القلوب على مراتب بقى، فألقى الله الإيمان في قلوبهم. لما قالوا سمعنا واطعنا، فربنا القى الايمان في قلوبهم، فيسر عليهم بذلك ان يقبلوا النص الذي كان. وجاءت ايه بعدها فنسقت الفهم اللي فيه تشدد او غير صحيح، فده اسمه نسخ عند الصحابه، يعني فهموها فهما ايه غير صحيح. فجاءت الايه بعدها فنسقت هذا الفهم، لكنها لم تنسخ الحكم. المهم لسه يعني الوقت ده مش وقت شرح خواتيم سورة البقرة. يبقى دي تغذية القلوب كما وجدناها وموجودة عندك، وضحت الآن؟ يبقى ربنا بيكتب الإيمان في القلوب ولا لا؟ وربنا سبحانه وتعالى بيلقي الإيمان في القلوب ولا لا؟ وبيأيدك بروح منه. كل دي نصوص اهي واضحة. إذا عاد الأمر إلى ذكر الله عز وجل والانكسار لله والافتقاء إلى الله، هو ده الناجح. سبق المفردون، مفيش كلام، هو ذكر الله، خلقنا لذكر الله وبالتالي لحب الله. وانت فتحت تعمل ايه؟ ما انت بتذكر الله فتحب الله عز وجل، فتقال له الله، فتقول ايه؟ اياك نعبد واياك نستعين. في النهايه ما هو ده والفتح كلها ايه؟ فيك ما هو ذكر لصفات الله عز وجل، ان له الحمد، ان له الحمد اجمالا، وعلينا تفصيلا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ينبغي على ذلك ان ايه؟ تحبه وحده، وان تتالهه وحده، وان تصمر اليه وحده، وان تطمئن اليه وحده، وان تخرج له وحده، فتقول اياك نعبد واياك نستعين. فما هو ده الكلام؟ اذا القلوب تتغذى بهذه الامور، واضح؟ طيب نيجي بقى لمساله جذب القلوب الرجال دي. كلمه الجذور دي مهمه قوي. هنا هيجي لنا موضوعين اثنين، موضوع الفطرة وموضوع قول الله عز وجل ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى هذه المسألة برمتها القلب السليم ده كله والأقوال والأعمال والتغذية بتاعته والأعمال هيطلع للسماء وتأتي أكلها أهو ماشي أهو العمل رائع للقلب كان أهو أجمع تأتي أكلها. هو ده الذي ضرب به المثل في الإيه؟ في الآية ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة. كلمة يعني إيه؟ أقول لك مثلا الموضوع ده، قل كلمتك فيه، يعني قضية جازمة وعقيدة جامعة كما فسرها الشيخ الإسلام. كلمة يعني كده، كلمة يعني لفظة. واحد يقول لك إيه؟ يلقي كلمة، فلان يلقي كلمة، والكلمة دي قصتها للسعادة، دي كلمة، ده المليون كلمة. لا، الكلمة هنا يرد ده ايه؟ قضية جازمة وعقيدة جامعة. يعني قل لنا كلمتك في الموضوع ده. ألم ترى كيف قال الله مثلا كلمة طيبة اللي هي كلمة لا إله إلا الله، يعني إثبات إلهية الحق عز وجل في القرآن العظيم. واخد بالك؟ إلهية الحق يعني إيه؟ الإله يعني إيه؟ يعني الذي يستحق العبادة. كمين اللي يستحق العبادة؟ يبقى دي إلهية الحق، تثبتها فين؟ في قلبك. ولماذا هو الذي يستحق العبادة وحده؟ لأنك عرفت عنه أنه له الكمال الإيه؟ المطلق الأزل الإلهية. والمعرفة دي لابد أن تقتضي وتستلزم إيه؟ محبة له ولا لا؟ أدي التأله أهو. هو الذي يستحق العبادة. أن تعرف بكمالاته وتحبه من أجل ذلك، وتحب شرعه وتؤمن بلقائه. خلاص؟ أدي إثبات إلهية الحق ونفي إلهية ما سوى الحق في القلب. لا إله إلا الله، هي دي الكلمة الطيبة. لما أنت تقول كده يا أخي الكريم وتعتقد الكلمة دي بينك وبين الله عز وجل، دي معناها إيه؟ هل قلبك أصلا جواه حاجة زي كده؟ ولا أنت مستنى حد يعلمها لك؟ وكأن قلبك كاللوح الفارج، يعني ورقة فاضية واللي حيجي يحط لك فيها لا إله إلا الله هيكتبها لك فيه، هل ده صح؟ من العلماء كتير قوي قالوا الكلام ده. الشيخ الإسلام طبعا آخر باب في كتاب شفاء العميد اسمه الفطرة، تقرأ تزعل قوي على اللي كان والخلافات في أمر الفطر، مع أن النصوص من أوضح من اسمك حتى. يقول لك اسمك إيه؟ تبقى عارفه أوضح منه النصوص فيما يتعلق بالفطرة. إنما إيه الاختلاف ده؟ حولي بس. قل إن الله والنبي رجعون بلاء وفتنة أرادها الله عز وجل. فازاي تقول لي ان القلب ده الفطره معناها ايه؟ ان هو نظيف يتكتب فيه الكفر والايمان. نقول لك الكلام ده كلام فارغ، كلام غلط، وسنفصله ايه حالا وهنعرف الادله على ذلك. الفطره دي فيها لا اله الا الله والله العظيم. عشان كده لما تيجي كلمه لا اله الا الله من الرسل بتتزرع فين؟ في ارضيتها تمام. نزلت الجذر في جذر القلب. هو ده القضية، مش ان لا اله الا الله هتتكتب في قلب يقبل ديت وديت، لا مش مجرد القابلية، هو بيقبل لكن دي مش القابلية، القلب اصلا وجذر القلب واصل القلب هو الاسلام، على هذا خلق، وهو الايمان، هو دين الله عز وجل، هذه الفطرة. فلما بيجي لا اله الا الله بالوحي جاي بنشر بالرسمة نزل على فين؟ على قوة العلم الفطري او قوة المحبة الفطرية. يبقى كلمة لا اله الا الله هي معناها ايه؟ ما هو علم ومحبة لله عز وجل، علم بالله ومحبة لله. تقوم تيجي في القلب تلاقي القلب اساسا فيه ايه؟ قوة العلم الفطري وقوة المحبة الفطرية. يبقى لها جذور ولا ملهاش جذور؟ انما الكلمة الخبيثة اللي هي احنا قلنا الكلمة معناها ايه؟ قضية جازمة وعقيدة جامعة. فلما نيجي الكلمة الخبيثة لكلمة الشرك وكلمة الكفر ملهاش أي أصل فين؟ في القلب، لأن القلب خلق على الإسلام، على الفطرة، على الإيمان، على دين الله عز وجل، على المحاور الثلاثة اللي أنا كاتبها لك في الورقة الصغيرة دي. القلب خلق حولها لك من الكشف. المهم دي الفطرة التي فطر عليها الناس. واخد بالك؟ فلما تيجي لا اله الا الله كلمة، واخد بالك؟ كيف الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، فالكلمة الطيبة كلمة لا اله الا الله، واخد بالك؟ زي الشجرة الطيبة، زي النخلة مثلا كما ضربها الاصحاب، شجرة طيبة تتزرع في الارض، بتجذر ولا لا؟ بتجيب لها جذور، في تسرح في الارض تماما، وتجد الارض ممهدة لها تماما، المواد اللي موجودة في الارض الكيماويات والبيولوجيات والتركيبات العجيبة والعناصر والاتحادات والمركبات الموجودة في الأرض اللي هي الطينة والمية والتراب، وبعدين تبتدي الشجرة بذورها تتمدد وتتعمق، تقوم تجد من المواد إيه؟ اللي تطلع فوق تلاقي أشعة الشمس وتلاقي تلسيمك وتلاتيجين، تجد المسألة متوافقة تماما، انسجام وتناغم عجيب جدا في الشجرة الإيه؟ الطيبة. في اتفاق كامل. كذلك القلب بالضبط كشجرة طيبة، الكلمة طلب إله إلا الله لأن أصلها فين؟ اللي هو الفطرة الموجودة في القلوب، اللي هو الحديث ان الامانة والايمان نزلت في ايه؟ في جذر قلوب الرجال. الم ترى كتاب الله مثلا كلمات طيبة كشجرات طيبة اصلها ثابت. اصلها ثابت لا الفطرة قدام منك هاي. هتيجي لقى الارض الوحي من فوق تلاقي فيها الرسول تلاقي الارضية اللي تنزرع فيها تمام تغذيها مية مية. وانت عندك الشجرة كيف تتغذى من الارض؟ الجذر طوله كان مثلا في البداية 10 سنتي وفجأة الشجر بيوصل جذرها قد ايه؟ 10 متر مثلا. جذر كلها منين؟ مص شوية من الارض. فطلعت في الساق وفي الاوراق والمصانع والتناغم والتوافق العجيب بقدر الله وبحكمة العليم الحكيم. المصانع المادة الخضراء دي وبتاخد النيتروجين وبتاخد المواد من الهواء وبتاخد من اشعة الشمس واشعة القمر وتمثيل الضوء والتمثيل وبعدين تغذي تدي المادة الغذائية اللي هو تؤتي كلها تغذي نفسها ثم تعود الغذاء المصنع في الاوراق الى ايه؟ الى الجذور تقوم تمتد الجذور ايه؟ اكثر فاكثر. كذلك الشجر اللي قدامك دي بالصف. القلب هو كده. الاصل هو الفطرة قوة العلم الفطري وقوة المحبة الفطرية. بتيجي الالهة الله تنزل فيها خلاص. وبعدين لما تنملى والقلب ينمو شيئا فشيئا والاعمال الصالح والاعمال الصالح بتغذي ايه؟ صوت الخلاف اللي عنده تغذي القلب ولا لا؟ القلب ينمو يزكو ويزكو ويزكو ويزكو يكبر ويكبر ويكبر زي ما الشجرة بتعمل ايه؟ فبتكبر وتكبر وتكبر وتكبر بالضبط كشجرة طيبة. وده اللي بيحصل لبدنك بالضبط. شفت الكلام متوافق ازاي؟ سبحان الله العظيم. هذه من أدلة التوحيد. ألم ترى كيف ضاع الله مثلا كلمات طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت الفطرة وفرعها فين؟ ايه فرعها بقى؟ يعني ده الأصل اهو. وده جذر قلوب الرجال. هيبتدي بقى معلومات كثيرة واعتقادات حق هنا. وبعدين أعمال محبة وتوكل وإخبات وصبر أعمال قلوب. وبعدين إرادة جازمة تطلع فين؟ للسماء. وبعدين تؤتي أكلها. واخد بالك؟ وفرعوها في السماء إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والضعف تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يبقى دايما الشجرة دي بتطرح ثمارا عجيبة جدا. الثمار دي بتيجي فين؟ لقلبك أنت. فتزرع في قلبك بساتين فيحاء بتزرع فيها أشجار كما في سورة البقرة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. يعني إذا الصدقة والإنفاق سيتحول إلى إيه؟ سيتحول إلى إخواننا في القلوب إلى جنة بربوة. يعني أشجار كثيرة جدا بتنزرع فين؟ في القلب. هنا الامثال وما يعقلها الا العالمون. واخد بالك؟ انما الشجره الخبيثه هي كلمه الكفر كلمه طالعه باللسان. تيجي تسال الكافر المجرم ايه دليلك على الشرك؟ يبتدي يقول لك اصل يعني هو انا رايي ده عايز طبعا ايه اللي انت فاهمه واللي انا فاهمه. اللي يتنكر معقول الام يقول لك ام ومش ام ده عايز زي ايه؟ يعني عايز يعني يتعامل معامله الكلاب. لان ده شجرة خبيث. كلمة خبيث. ما يتعرض بالقلب. لان القلب دي قوة العلم الفطري وقوة المحبة ايه? الفطرية. هو ده القلب. انما شجرة خبيثة ما لاش اي اصل. وما لهاش ساق. ولا ثمرة. ولا ظلال وارثة. شجرة ايه دي? يعني حاجة كده زي كدية طلعة. يدوب على سطح الارض كده. عايز تشيلها تروح ايه? طلع اشتفتت منين? من طرف الارض. انما الشجرة الراسخة اللي وسط الجذور القلب تمسك الموحد تعذبه تكهربه تعمل فيه ما تشاء ويعتدي عليه الظلمة وبرضه عمال يقول ايه احد احد. ما هو دي الشجرة الثابتة. ما هي دي. انما التالي اللي هو ما عندوش الشجرة الثابتة الكلمة الخبيثة دي او ما تقول اشتم الناس بتوعك والقيادات والاحبار وروح لك الله ويسبي لهم انت زي ما انت عاوز. يقول لك ده انا بتاع صور. لانها شجره خبيثه السته اقل حاجه الطياره مفيش وعند عقيده مفيش عقيده لا حاجه خالص من دي. مفيش الكلام ده مفهوم يا اخوانا الكلام ده. ومثل كلمه خبيثه كشجره خبيثه التي سفتت من فوق الارض ما لها من قرار. ما لهاش استقرار عشان صحصح. ما لهاش استقرار بايه؟ انما المؤمن الموحد لا اله الا الله كلمه طيبه حقيقيه توافق الواقع تماما وقلبه خلق ايه بها على الفطرة. عرفنا بقى المثل العجيب ده وازاي ان القلوب تتغذى بهذا الغذاء. تعالي بقى نشوف الفطرة، ما هي الفطرة؟ بس قبل الفطرة نذكر هذا المثال، نذكر هذا المثال. ما هو؟ ان الطفل عندما يولد يكون وزنه 3 كيلوغرام مثلا او اكثر واقل قليلا، وبعد ذلك ينمو ويتربى ويحتاج ان يتناول الطعام والغذاء فيكبر. كلما تناول الطعام والغذاء ازداد ايه حجمه ونمت قوته وابتدي نبتت اسنانه وابتدى بقى عايز ياكل لحمه وعايز ياكل فواكه وعاوز بقى يبقى بني ادم زيك ويعمل ويبقى له راي وله شخصيه، يعني ينمو شيئا فايه فشيئا. ده بقى هكذا بدنه امامك. طيب فطر البدن على اي شيء؟ لا البدن مستسلم، انت بدنك مستسلم، انا بتكلم عن البدن مش القلب. فطر البدن على ان يحب اللبن حب الجمل ولا يرضى بغيره بديلا. اول ما الانسان يتولد لا يرضى بغير اللبن بديلا ابدا، زال دي فطرته، فطرة البدن. وزيها بالضبط ايه؟ التوحيد، الاسلام. ولذلك لو واحد شاف انه بيشرب لبن نقول لو ابشر عبور هذه الرؤية هو ايه؟ الاسلام، لانها في تعبير الرؤى وفي الحديث للنبي عليه الصلاة والسلام لما اخذ اللبن وترك ايه؟ الخمرة، مش كده ولا لا؟ تعرفون الحديث. فالفطرة في البدن، فطرة البدن لو انه مخلوق على اللبن لا يرضى بغيره بديلا، وانه مفطور على شيء اخر لو وضع ثدي امه على فمه يعمل ايه؟ لو وجد المص والرضاعة لا محالة. واضح لنا الكلام ده؟ يبقى لو يبقى فطر البدن على انه لو مكن من الثدي وجد المص، مص الشفتين والرضاعة لا محالة. من الذي علم الطفل هذا؟ هو ده الفطرة. قوة بداخله عندما هيئت الاسباب عملت عملها وادت مقتضاها، واخد بالك، وادت ملزومها تماما. كل موجودة فيه، انت تدينه بس السد بتاع امه على طول يعمل ايه؟ يمص. مين اللي علم الطفل ده؟ لسه مش شايف حاجه ولسه لا يعرف شيئا. انما هي الفطره فن امامكم. يبقى فطر الانسان على هذا. كمان فطر الانسان بدنه، انا بتكلم عن فطره البدن عشان اقيس على فطره القلب. كمان فطر الانسان على اي شيء؟ على حب ما ينفعه وبغض ما يضره، واخد بالك. يحب اللحم الطيب حتى لما يكبر يبتدي يحب اللحمه الطيبه ويكره الخبيث. فطر على هذا، يحب الحاجه الحلوه ويكره المره، المره تضره انما الحلوه تنفعه، واخد بالك. وسيفطر بدنه على محبة النافع الملائم الذي لائمه في الطعم واللذة وينفعه، وعلى بغض البدن، البدن مفطور على هذا، الضار المنافي فطر على هذا. ولذلك لو ان الانسان ترك بدنه، يعني ترك وفطرته بغير مغير لهذه الفطرة وبغير مفسد لهذه الفطرة، ما تناول الا ما كان تعاطى السجائر والدخان بحال من الاحوال لان هذه ايه خبائث، وما كان شرب الخمر ابدا، وما كان تناول ما يضره ابدا. ليه؟ لان بداخله قوة تقتضي عند تهيئة الاسباب ان تعمل عملها، ان يختار لك لا هات الطيب ده، هات اللحمة الحلوة دي، سيخ الكلام ده، هات العسل ده، سيخ الحاجات المرة دي، هات العسل سيخ الكيماويات دي والحاجات ده دي، خليه في الحاجات دي. ان معلم الانسان يبتدي يقول لك ايه ما ياكلش العسل ويعود بدنه على الكيماويات وعلى مش عارف السكر السكروز وعلى الحاجات اللي هي اللي بتاع كده، ويبدا بقى ايه وياخد على الكلام ده والصوبه مش الصوبه والكلام ده، يغير ده ويجي العسل يقول لك ايه ما بستحملش شرب العسل ولا اكل عسل تقيل على قلبي، لانك غيرت فطره بدنك. اللي خايب مصيبه هو ده. يبقى البدن يقن الصوره على اي شيء؟ على وجود قوه فيه. بتعمل ايه القوه دي؟ تحب النافع الملائم وتبغض الضار المنافي من الأطعمة والأشربة والملابس واللذة أيضا لذة المرأة لذة الجنس. يبقى البدن مفطور على هذا، مش محتاج حد يعلمه دي. في حد علمه ياكل ما ياكلش؟ وهو الذكر لا مش لسه انا عايز اكل دي، لا انا عايز اكل دي، ملوش شخصيه، كل ده في البدن. تعالى كده في القلب عشان نقيس بقى القلب على ايه؟ على البدن، واللي انت استمعته عن البدن، لان المساله دي عجيبه جدا. فنقول وبالله التوفيق، فطر الله القلب على قوه العلم الفطري وعلى قوه المحبه الايه؟ التي هي الاسلام. العلم الفطري بمحاور ثلاث. اول محور معرفه الله عز وجل ان الكمال كله لله لا لغيره، هذا اول محور، وان النقص منتف تماما عن الله عز وجل، سبوح قدوس. تقول الولد مفطور، ورب العرش العظيم الولد مفطور على كده جواه كده، هل خلق يعلم؟ لا ما يعلمش. امال جواه ايه؟ قوه مش علم. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. الله، امال اختي العلم ازاي؟ شيئا فشيئا، زي البدن لما كبر ونمى وترعرع بالاطعمه النافعه والاغذيه المفيده والابتعاد عن الاغذيه الضاره ولا لا؟ والاشياء الضاره، ايه اللي حصل؟ نمى وتقول لك الفئه نموه. كذلك القلب، تغذيه الغذاء الصحيح بالاغذيه اللي موجوده قدامك دي اللي بتناسب الفطره بتاعته، تقوم قوه العلم الفطري تشتغل وتؤتي اكلها وتفعل عملها ومقتضياتها. وقوة المحبة الفطرية ايضا في الجزء الثاني ايضا تشتغل وتزيد حب ربنا. الولد لسه ما يعرفش عن ربنا، ان اول ما تقول له كانه احوال للولد عمال يسمعك كده يقول لك هو في ده ايه؟ شيئا فشيئا. القوة واخد بالك تؤدي ايه؟ مقتضياتها، القوة اللي في اللي جواه، لو قوة العلم الفطري اللي مخلوق بيها وقوة المحبة الفطرية. انت خلقت بهذه الفطرة يا الإسلام، المحور الأول أن تعلم أن الكمال كله لله وأن الله منزه عن نقائص العيوب إجمالا مع بعض التفصيل. إيه التفصيل اللي كان عارفه أبو جهل؟ ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن إيه؟ العزيز العليم. بعض التفصيل، خالق الرازق قوي الكريم، بعض التفاصيل، إنما الرحمن اللي كده وما الرحمن؟ ما يعرفش. يبقى التفصيل من الذي يأتي به بقى؟ الرسل بقى. فالرسل مهمتهم تقرير الفطرة وتكميلها، تقرير الفطرة وتكميلها، هذه مهمة الرسل. يبقى الإنسان خلق على هذه الفطرة قوة، ما تقولش العلم الفطري، صلحنا قلنا إيه؟ صححنا قوة زي قوة البدن كده، عنده قوة يحب اللحمة، عنده قوة يحب اللبن، عنده قوة يمص الشادي لو ممكن منه، عنده قوة يعمل كده، عنده قوة يبتعد عن النور، عنده قوة علم إن أهل الكلام ممكن يقتله، يوم يعيط لما يشوف، لما يشوف فار يخاف منه، لما يشوف برص يخاف، وينزعه ما يجيبوش نوم، قوة موجودة جواه، هي كده فطر على هذا في بدنه، فكذلك في قلبه فطر على هذا، على المحاور الثلاثة في القوة العلم الفطري. أول محور هو إيه؟ معرفة ان ربنا هو الكمال كله منزع عن اي نقص. والله العظيم الانسان مولود بهذا. تقول لي هو اتولد؟ لا لا اعلم شيء. ما اللي بيحصل ايه؟ عنده الاستعداد زي البدن بالضبط. هبتدي القلب يزكو ينمو زي البدن ينمو، القلب برضه عمال ايه؟ يزكو ويزكو ويزكو. قد افلح من زكاها، قد افلح من تزكى، وهكذا مساله الزكاه والتزكيه، ان هو القلب يكبر وينمو شيئا في ايه؟ في شيء. خلي بالك، المحور الثاني لقوة العلم الفطري ما هو؟ شوف الإقرار زي الأولانية، الإقرار بالربوبية وبالكمال كل لا عز وجل، لأن الله منزع عن نقائص العيوب. الثاني الإقرار بأن العدل المطلق هو شرع الله عز وجل. جاهز، يعني الإنسان جاهز مخلوق على أن شرع ربنا هو العدل المطلق. ربنا ما لا يظلم مدخلة برة، الولد مفطور على كده، انت فطرت على هذا. بس طبعا بيحدث بعد ذلك ابواه يهودانه كما سنرى التفاصيل بقى. شنو من دي قوة العلم الفطري؟ انك تعرف ان العدل المطلق هو شرع ربنا عز وجل. القوة الثالثة هي ايه؟ اللي هو الاقرار بانه لا بد من الرجوع الى الله. الاقرار بانه لا بد من لقاء الله، ولذلك عقوبة فنذر الذين لا يرجون لقاءنا فين؟ في طغيانهم يعمل. وذلك الاصل هنا تبدأ مع رب العالمين بانكار لقائه بشتون الله عز وجل وانت خلقت على هذا، اذا لابد لك من الايه؟ من العقوبة. فاذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا ايه؟ مستور. ان الذين لا يرجون لقاءنا، لا يرجون اقول لك 100 مرة عشان ننتبه لها، لان انك مفطور في المحور الثالث على انك لما انت خلقت ليه طيب يعني؟ انت افضل من السلطان في ايه؟ وافضل من البورس في ايه؟ افضل من مخلوقات الحيوانات في ايه؟ يبقى لابد لك من لقاء الله، لان كل شيء مسخر لك، سخر لك ما بتساعد وضع الارض جميعا منه. يبقى ازاي ما تبعث كيف تلقى الله عز وجل؟ وكيف الله لا يرسل اليك رسلا؟ هذا حسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ فتعالى الله عن ذلك الحزان، وتعالى الله عن ذلك الظن. يبقى المحور الثالث في الخلق في العلم الفطري، قوة العلم الفطري، ان الانسان خلق وفطر على انه لا بد من لقاء الله، ولا بد لهذه النفوس من سعادة وشقاوة بلا كثرة اجمالا. هو ده المخلوق خلق على هذا. هتصدق بهذا ولا لا؟ المفروض انك الا تصدقني، مش مجرد كلامي حتى اتيك بالدليل. والادلة سهلة جدا وموجودة، هي محتاجش لا تحتاج الى شيء. طيب طبعا هيقال على العلم الفطري، هيقال على ايه؟ على قوه المحبه الفطري، لانك لما تعرف ان الكمال كله لله، الله كريم، الله عظيم، الله رحمن رحيم، حنان، تحب ان يمن على عباده، الله ذو الجلال والاكرام، ما تعرف عنه كده، تحبه ولا تكرهه؟ خلاص. اذا المساله يبقى لازم تحب الله وتعبد وتخلص له الدين وتتوكل وتميل وتخضع له وتذل له وتنكسر له وتتقي له، كل ده والله العظيم فطري. خلق الانسان بهذه القوة والله، بس محتاج انه ينميها ويغذيها، تنمو شيئا فشيئا. ولذلك حتى السؤال لو طب خلينا في المحور الاول انتهينا منه، المحور الثاني لما تعلم ان شرع الله هو العبد المطلق، وان لا يمكن ربنا يريد ظلما للعباد ابدا. فلما نقول السارق تقطع ايده، ظلم ولا عدل بقى؟ انت ازاي تكون مسلم واحد ورب العرش العظيم؟ الولد عندما ولد وفطر على هذا ان الله لا يظلم مثقال ذره. يترتب على ذلك انه يعمل ايه؟ يحب شرع الملك ولا لا؟ ويؤثره على غيره ولا لا؟ يجي يقول لك ايه؟ التحاكم للطاغوت والمحال ويشيل المحال ويشيل الارض ويشيل بتاع، تكسب القضيه بريمه وتنتصر على عدوك ويحيى العدل. لان فطره نجسه اتنجست اتغيرت، مش الفطره اللي خلق عليه اتغيرت، انما اللي على التوحيد بقى اللي هو الشجره الطيبه اللي غزاها لا اله الا الله ورجع للاقرارات الثلاثه فيحب شرع الله عز وجل، فلا يرضى بشرع الله بجل ابدا ابدا. يعني لا بد ان لا يرضى الا بشرع الله عز وجل. خلاص. المحور الثالث هو ايه؟ لما تعرف ان لقاء الله ايه ضروري، تعمل ايه؟ رغبه ورغبه. ما دي اعمال قلوب، ما دي معرفة أصلنا في العلم الفطري، بيترتب عليها ايه؟ عمل في اعمال القلوب اللي هو الرغبة وايه؟ والرهبة ولا لا؟ ورجاء لقاء الله عز وجل. وطبعا الرجاء يعني قدامك اسباب تصل منها الى ايه؟ الى نتائج ضرورية حتمية. يبقى مقدمات تصل منها الى نتائج، هو ده الرجاء. واضح ولا الارهاق بلغ مداه؟ ده انا بشرح شرح ما شاء الله بالله. يعني بيقول لك المسألة يعني ايه؟ كان بيقول لك ممكن يقاس ربع ساعة. انما طبعا عشان ما نظلمش اخواننا اللي هم عندهمش فكرة او اول مرة او كده بنضطر نبقى. الله المستعان. احنا عرفنا بقى ايه اللي بيغذي القلب؟ وان القلب خلق على ايه؟ على فكرة. قول لي ما هي الادلة. عايز الادلة؟ خد الادلة. انت عارف الادلة. بس قد تكون نسيتها، او قد تكون مثلا اصبت بلمة الشيطان، فما انتش عارف تستدل بايه؟ بهذه الادلة. لا ولا قوة الا بالله. وعلى اي حال يعني انا ممكن اسرع في ال لا مش في الادلة. الادلة نعيدها المرة الجاية ان شاء الله ما يجراش حاجة، بس يعني الدرس بياخد وقت يا اخوانا. طب ماذا نفعل يعني؟ الادلة. حديث الفطرة روية بألفاظ يفسر بعضها بعضا. حديث الصحيحين من رواية ابي هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على ايه؟ ما من مولود يولد الا على الفطرة، فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله الذي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. قال يا رسول الله عليه السلام أفرأيت من يموت صغيرا في عين المشركين؟ قال الله أعلم بما كانوا إيه عاملين. نذكر هذه الأحاديث ونجعل شرحها إن شاء الله في الأسبوع المقبل بإذن الله، على أن موضوع الفطرة يعني وردت إلي أسئلة، وهذه الأسئلة لو صبر سائلها لوجد الإجابة مفصلة إن شاء الله، لأن موضوع الفطرة ده سهل جدا بإذن الله عز وجل، سهل خالص ستعلم ذلك. أنا قرأته ما ذكر ابن القيم وما ذكر شيخ الإسلام في المجلد الثامن عند إجاباتي على الفطرة، والمسألة في منتهى ورد أي شبهة سهل جدا، بس على هذه في نهاية عندما ننتهي بس الأدلة عشان قد لا تضمن أن تحضر بقية الدروس. هذه الأدلة على الفطرة، ما من مولود إلا يولد على إيه؟ على الفطرة، فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ في رواية أخرى حتى تكونوا أنتم تشجعونها، يقول أبو هريرة قوم شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا الحديث له شرح طويل وله استنباطات. كون الوالدين يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، طب لماذا لم يقل أو يسلمانه؟ يبقى الفطرة هي الإسلام. والإسلام يعني أخوان أنا في واحد عدد يسأل الشيخ الدرس، هو الإسلام لله لا لغيره؟ هذا الإسلام معناه كده، خلي بالك لو أنت في امتحان وعايز تجيب أحسن إجابة على تريعيد الإسلام، وهذا يكرره شيخ الإسلام في مواطن كثيرة، ما الإسلام؟ تقول الإسلام لله لا لغيره، وهذا هو حقيقته لا إله إلا الله. خلي بالك المسألة لم يقل أو يسلمانه، لأنه أصلا مفطور على إيه؟ على قوة تقتضي، وخلي بالك دين الله وتقتضي العلم الفطري وتقتضي المحبة الفطرية، ولكنها تنمو شيئا فشيئا كما ينمو البدن شيئا فشيئا وكما تنمو الشجرة شيئا فشيئا، إنما النمو ده ما بيحصلش، وبيحصل دغل وحشائش كثيرة، وبيحصل ايه ذنوب، بيحصل مرض في القلوب، بيحصل موت في القلوب. فهنا تغيير في الفطرة، فأباه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. اما الفطرة عملت ايه؟ لا، لو تركت الفطرة بغير مغير من خارج الانسان لما كان الانسان الا ايه؟ مثلا كلمة واحدة من غير ما تتردد وتقسم بالله على ذلك، لو ترك الإنسان بغير مفسد لفطرته بغير مغير لما بداخله، لو ترك كما خلق زي البدن والطعام والشراب، قلب لا يعملن عمله والفطر لا تؤتين أكلها ولن يكون إلا إيه مسلما. هو ده، هو ده الذي له قلب، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. واخد بالك؟ والرسل مهمتهم ايه؟ انما انت مذكر. طب مذكر باي شيء؟ بالفطره اللي جوه، والقران ذكرى لفي ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ليه؟ عشان نصبر على هذا. طب ايه الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ لا مش هنشرح بقى، هنقعد نشرح الكلام ده، هاخد درس اللي جاي المقبل ان شاء الله. ليه هو معروف؟ عشان فطرة معروف الفطرة كويس جدا. وليه هو منكر؟ لأن منكر فطرة كويس، خد معروف المنكر. والرسل ما جوش بقى حاجة غريبة أبدا، دي كلمة طيبة أصلها ثابت في الفطرة. ليه؟ هيأمرك من الفطرة اللي جواه بتأمرك بيه، وحينهاك عن المنكر اللي فطرتك بتنكره. عايز حاجة أسهل من كده بقى؟ شوف حكاية تأمره المعروف وأنهاه عن المنكر معناها إيه؟ يعني مش حاجة صعبة عليك أبدا والله، ما هي صعبة، فليأمرك بحاجة أنت مخلوق عليها، إنما الموانع والعوارض هي دي اللي بتضيع. إيه اللي خلى بقى يهودي؟ الموانع والعوارض بتاع الأبوين وبتاع النشأ، وبعدين الهوى وجد المصلحة العميل مع بهم اللي كان نسيبهم وروح الإسلام يا عم والفلوس بقى والمراس والبتاع والدنيا وحيبهدلوني الله. وانا طلعت لقيت نفسي كده دي اهم ما يمكن المقدمة دي كلها من اجلها عشان تعرف الاجابة على هذا السؤال. ايه طلعت لقيت نفسك كده يعني؟ طب ما هو ربنا تعالى علمه اخبرنا بهذا: واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى ايه شهدنا ان تقول يوم القيامة ان كنا عن هذا ايه يعني الخطة دي ما خدناش بالنا يا رب كنا يعني غفلانين عنها او تقول انما ايه اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذرية ايه من بعدين افضل ملوكنا ما فعل مبطلون. يعني تقول لك انا ابويا كان يهودا نعمل ايه؟ لا مش تعمل ايه؟ ده انت جواك انت اتبعت هواك بس. انما انت جواك الفطرة دي. خلي بالك. فما ليه ما رحتش عشان كده لا يسمع بي وليه نفس بيده لا يسمع بي يهودي او نصراني ثم لا يؤمن بي الا ادخله الله الايه؟ النار. لماذا؟ لانه جواه الفطرة. والحاجة الثانية ان ابوه وامه لم يعلمه الا شجرة خبيثة والشجرة الخبيثة ملهاش اصل ايه جواه فهم في اعظم شقاق الى يوم الدين. تسأل الاسرة اليهودية او النصرانية عن معتقد الوالد ثم تسأل الام عن معتقدها ثم تسأل الابن عن معتقده ثم شوف الشيطان عمال يدمر العربات ازاي هذه من همزات الشياطين ثم تسأل البنت عن معتقدها ما تلاقيش واحد زي الثاني ابدا. ليه؟ لانها شجرة ايه خبيثة. اما الموحدون الراسخون ما فيش خلاف الا في بعض الفروع الفقهيه بس. وشجره راسخه ثابت انما الثانيه شجره خبيثه فمالوش عز ولا حب ابدا طالما انه سمع وعلم ان رسولا ارسل صلى الله عليه وسلم اسمه محمد عليه الصلاه والسلام. هتقولي دلوقتي مين الترنيت؟ الترنيت دي في الكمبيوتر فيها القران محرف انسان الشيطان اللي يجيب لك معايا معاك الصور ما لهاش لازمة هتقعد تضحك وما ليش نفسها فرض نبكي يعني فرض نبكي لان يعني ازاي الكلام طب ايه طب انت يعني دي جت على دي بس ده شيء بشع يعني هل ده يبقى حب على ربنا؟ لا لا لا لا لا هنشوف الكلام ده في درس المقبل ان شاء الله وفي دروس القدر. عشان ما تقولش ابن يهود والنصارى طب ما ربنا قال ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا ما تقولش ما خدتش بالي يا رب او تقول انما اشرك اباؤنا وكنا من قبل كنا ذرية من ايه؟ من بعدين. لا ما مش لا تقول دي ولا تقول دي. لان العهد الاول اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذه على بني ادم موجود عند كل انسان. وكل انسان عنده هذه القوة قوة في علم الفطري وقوة في علم الفطري وبتنشأ شيئا فشيئا. ويعلم انه على الباطل. وان معتقد اهله باطل ونجس. ولا واحد فيهم لو عارف الكلام ده امال ثابت عليه ليه؟ لهواه. لانه هيخسر لو سابهم او هيبهدلوه. طب النار والجنه راحت ايه؟ طب ما هي الدنيا الا ابتلاء وامتحان. طب ما هي الدنيا ايه والفتن ايه؟ بس واحد امتحانه لو نجح فيه ياخد مليون جنيه. واحد امتحانه لو نجح ياخد الف بس بحسب درجه الامتحان. فقدروا هؤلاء انهم امتحنوا وفتنوا فتنوا بامتحان شديد جدا ان ينشا في اسره يهودي او نصراني او مجوسي او صوفي او علماني واخد بالك او اي مله من الكفر. وبعدين نقول له كن مسلما فلو كان مسلما لاعطاه الله اجره ايه مرتين ولا لا هي دي. انما انت مسلم ليك اجر مره انما الثاني له اجر ايه اجرين. ما دي امتحانات بقى اختبارات. ابي واحد مثلا يبتلى بالشهوه الشديده جدا للمطر ويقول له اوعى يقوم ده ياخذ اجر مضاعف مش زيك انت مش زي العينين اللي ملوش خالص الشهوه او الرجل ما عندوش قوه في الشهر لان يبتلى باللحم الجنسي او الشده يوم يبقى مقاومته لها اجر ولكن ليست كاجر من الذي ابتلي بقوه في بدنه ناحيه المرء والمراه كذلك. صبر عليك والكلام ده سياتي ان شاء الله في مرض القلوب بالتفصيل عشان نعرف الاجر الانسان بياخذه ازاي. المهم ان حديث الفطره ده ان الانسان خلق على ايه؟ على الاسلام على دين الله عز وجل. ده اول نص ايه انا هنشرحها النهارده. في الصحيحين من رواية الاعمش من المولود الا وهو على المله حتى عرض عنه لسانه يعني حتى يبلغ. في حديث عياض بن حناد المجاشعي وده من رواية محمد بن إسحاق ويدل على فكر بن إسحاق وعلى بعد علمه ودقة علمه وروايات. يقول قال صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم بما حدثني الله به في الكتاب أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين. وده الأخ اللي بعت السؤال هنقول نقرأ ما كتب ابن القيم أن حنفاء ذو كلمة مسلمين أن الله خلق آدم وبنيه حنفاء مسلمين وأعطاهم النقل حلالا لحرام فيه فجعلوا ما أعطاهم الله حراما وحلالا اصطرفوا بقى فأحلوا وحرموا وشرعوا ما لم ينزل به ايه في صحيح الحديث. طيب الحديث الثالث في عند أحمد وغيره من حديث الأسد بن سليم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأفضى بهم القتل إلى ايه إلى الذرية فقال صلى الله عليه وسلم: ما حملكم على قتل الذرية؟ قالوا: يا رسول الله أليسوا أولاد المشركين؟ قال: أولئك خياركم أولاد المشركين. ثم قام صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: ألا إن كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرض عنه لسانه. خلي بالك طبعا أولاد المشركين مش هندخل في المسألة الحكمية حكم إيه لو أن أباه قد مات يرثه ولا لا. أنا مش هندخل في دي بدرس الفطرة ده بدرس القلوب مش بدرس فقهي. فخليك معايا الحديث الثالث ده صحيح مسلم حديث عياض بن حنان المجاشعي عن النبي عليه السلام فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: خلقت عبادي وده المشهور عند الناس حنفاء كلهم فاجتهدتهم الشياطين وحرمت عليهم ما احد لهم وامرت ان يشركوا بما لم انزل به ايه سلطان. طيب شيخ الاسلام بسرعه كده بيشرح لك الادله على ان الفطره هي الاسلام. اول حاجه بيقول لك: لو لم يكن المراد بالفطره الاسلام لما سال وعقب ذلك ارايت من يموت من اطفال الايه المشركين لانه ما كانش عندي اي مشكله. واخد بالك انما هو صلى الله عليه وسلم يقول ايه او يسلمني بل قال يهوذاني او ينصراني او يمدي ساهم. اذا كل هؤلاء عباره خلقوا اصلا على ايه على الاسلام لانه لم يقل او يسلمني. فمن هنا نشا السؤال عن اولاد الايه المشركين. طيب ده اول دليل لانه لم يكن هناك من يغير تلك الفطره لما سالوه والعلم القديم وما يجري من جراه لا يتغير. وقوله اتقنت ابواه وهودانه يبين فيه انهم يغيرون الفطره التي فطر عليها. يبقى فطر على ايه؟ طيب جمله اثنين من استدلال شيخ خير الاسلام لان ابن القيم في كتاب الفطره هبص ايه يقول لك قال شيخنا بعد ما يجيب الاقوال اللي هي البعيده ويقول لك اقوال وقالوا وقالوا يقول لك قال شيخنا تلاقي القول الفصل قال شيخنا اللي هو مين؟ ابن تيميه. تجد كل القول الفصل في عنده سبحان الله العظيم يا اخي لا اله الا الله فضل من الله ذلك فضل في من يشاء. واخد بالك يقول لك ايه الدليل الثاني شبع النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بالبهيمه التي ايه تولد مجتمع يعني ايه؟ يعني خلقها نقص ولا كامل؟ طيب وبعدين تجدح مين اللي بجدعها حتى تكون انتم تجدعونها؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام الكلام ده يبقى لما خلق على الفطره يبقى على الكمال ولا لا؟ هو ده على الكمال اجمالا في المحاور الثلاثه دي لغايه لما يجي له عامل من الخارج مانع ومعارض يفسد الفطره ويغير الفطره. بس معناه ايه يعني؟ ان الفطره دي اتلغت؟ لا ما اتلغتش. لو قدر الله لهذا الكافر ولو بعد 100 سنه كفر لو قدر له من يعيده الى الفطره لاعاده الله الى الايه؟ الفطرة التي بداخله لأنها قوة لا تزال أبدا وإنما تغير بالتهويد والتنصير والتمجيد. طيب فالدليل مجتمع في البداية هو ده الكمال وهو ده الإسلام. إيه النقص بقى اللي هو التهويد زي الجاد اللي هيحصل للإيه؟ للبهيمة. فعلم أن التغيير وارد على الفطرة السليمة فتولد العبد عليه. ثلاث الحديث مطابق للقرآن لأن الله قال فأقم وجهك للدين حنيفا. حديثا يعني يعني المستقيم المعوج عن الباطل بقصد الى الحق. لان الاحنف بلاش الشرح ده اخواننا الله يكرمكم هذا هيطول قوي خلي بس الان يعني شوف الحديث مطابق للقران فاقم وجهك لايه؟ للدين حنيف. طيب هو ده فيحرس الله يبقى الفطره دي هي ايه؟ هي الدين ولا لا؟ ده الدين حنيفا كمان خلاص عايز دليل اكثر من كده؟ فيقول شيخ الاسلام الحديث مطابق للقران اللي هو اتاكم وجاكل الدين حنيفا فيفطر الله التي فطر الناس عليها ده يعم جميع الناس، فعلم ان الله فطر جميع الناس على فطرته المكروه. اربعه اصنار اضافه سبحانه الفطره اليه، اضافه ايه؟ مدح ولا اضافه ذنب؟ فما قال فطره الله، بيت الله، ناقه الله، باضافه ايه؟ تشريف ومدح ولا لا؟ يبقى ده اصل دندن على شيخ الاسلام، ان هذه الفطره مندوحه ولا مذمومه؟ فلما يجي لك اي واحد يقول لك ايه؟ يعني تقبل الخير والشر، يبقى دي محموده؟ ادام بتقبل الشر مش محموده يا حبيبي، خلاص. يبقى الفطره يراد بها هنا ايه؟ انها الممدوحه هي الاسلام وهي دين الله. شوف هيدندن هيبطل الشبهات كلها بايه؟ بانها فطره ممدوحه، لانها مضافه الى من؟ الى الله عز وجل. إضافة مدح لإضافة ذنب، فعلم أنها فطرة محمودة لها مذمومة كدين الله، وكما يقول عز وجل وبيت الله ناقة الله. طيب كذلك يقول فأقم وجهك للدين حنيفة الآية، وهذا تفسير السلف، نصب فطرة على المصدر، يعني فطر الله الناس على ذلك فطرة، مصدر توكيده فطرة، يبقى على ذلك على إيش؟ على الدين. فأقم وجهك للدين حنيفة، ها فطرة الله، يبقى ده تأكيد كمانه، وده فهم السلف. يبقى اوعى يكون عندك اي اشتباه، عشان بس الاسئله اللي جات لي يعني اي اشتباه في هذا. اخر حاجه، لا تبديل لخلق الله، السلف الصراط ايه؟ لا تبديل لدين الله، يعني لا ينبغي ولا يصح ان يغير هذا. واضح لنا الكلام ده؟ خليني يقول لك انا ابويا يهودي فبقيت يهودي، وامي مش عارف نصرانية بقيت نصران، وانا عيلتي بوذية فبقيت بوذي. نقول له يا مجرم، انت لو ما كنتش متبع لهواك لانها شجرة خبيثة، انت هتوازن ابوك يوصل كأنه زي الفطرة، زي الفطرة دي جواك في قص قلبك في جذر قلبك، انها قوة تقبل الاسلام ودين الله عز وجل، ودي موجودة بداخلك. التهويد والتنصيل والتمجيد فانما هي شجرة ايه؟ خبيثة. وايسر شيء عليك يا هذا ان تجتث هذه الشجرة، لانه ليس لها ايه؟ اصل في قلبك، واخد بالك؟ لما انت عايز هواك بس، لانك خلقت على هذا. وبعدين تعالى يا مجرم يا عدو الله، اشمعنى في مقتضيات بدنك تقول ايه؟ تقول نقول له اتجوز دي، ولا ابوه ايه؟ لا مش هتجوز دي يا ابني. يقول له انت ما استخدتش مزاجي بقى، انا مزاجي بقى انا هتجوز دي، اشمعنى في دي يا ابن الكذا، اشمعنى في دي يعني؟ والفطر لا، وفي الدين لا، في الشعبي والشرب والبتاع ودورة المية بتاعتك دي، هو ده خلاص انت ليك شخصية وشخصيتك المستقلة، انت فطرت بدلا وتعودت على ابوك ياكلك ينزل ياكلك بتاع، تقول اصلا ايش نفسي؟ لا انا مش هعمل كده، لا بقى مزاجي، دخلت مزاجي، اشمعنى في دينك يعني؟ اشمعنى في حاجات تقول لك نور قوي ليك شخصية؟ وفي الدين لا انا اعمل ايه؟ اصلا لقيت ابويا كده، اصلا طلعت كده، عرفت الفرق؟ اللي مش عايز الفرق او ادي عليه ده ولا ايه؟ مسألة واضحة جدا يعني، اصل انت لعلمك مكروه من جميع المسلمين الا ما رحم الله عز وجل. عشان كده انا يعني شرحت شويه، حتى لو ما تسجلش الكلام ونعيده، وده هيبقى في دروس القدر ايضا، بس ولكن ليس بهذا الايه؟ بهذا التفصيل. يا اخوانا القلب بيزكو بينمو زي البدن للظهر. كيف يزكو؟ تغذيه الغذاء الصحيح. ايه هو؟ الاغذيه اللي موجوده عندك دي. لكن في اغذيه ضاره، في موانع وعوارض وصوارف موجوده كلها، النفس والهوى وتزيين الدنيا المزينه والشيطان ولمه الشيطان، وبيحصل الذنوب والمعاصي، فبتعمل نكات على القلوب وبتستمر، فلازم تستفرغ التخليطات دي، زي اللي كان حاجه وحشه لازم يتقيأ، يقولوا له استفرغ يلا، استفرغ ايه؟ طلع الاخلاط الماده الخبيثه اللي هتموتك، ده سم يا ابني، طلع السم بسرعه ونزل حاجه تخليه يتقيأ، وهكذا. كذلك بالضبط القلب هيخليه يستفرغ يتقيأ بايه؟ للتوبه والاستغفار الى اسباب المحيه للذنوب اللي هي موجود منها عشره، ومنها اسباب في يدك واسباب ليست في يدك، هو الاستفراغ هو تطهير القلب وتخليص القلب من ايه؟ من اثار الذنوب والمعاصي. انما نحن ما زلنا في القلب السليم، واتكلمنا عن كل اجزائه تقريبا، يمكن نبدا في الدرس اللي جاي بقى ان شاء الله برسومات اخرى عن القلب المريض والميت وما الى ذلك. الاسئله مش النهارده، احنا طولنا كده او كفايه كده او يعني ها؟ ليه؟ طيب كل اسبوع وعظ الله، لا خلاص الشيطان انسان دي معلش، وعظ الله في قلبه كل مسلم، بس انا مش هحصل مره اللي فاتت، هنشرحها بالتفصيل المرة اللي جاية. فهدي لك على امثلة باذن الله. دي تغذية مهمة جدا بس هي قريبة من القاء الله للايه؟ لمس القلوب. ومن؟ ها؟ لمس الملك ولا لا؟ قريبة بس مش هي خلي بالك. عشان تعرف ان في واحد حتى بالفقه كمان يقول لك اوعى اوعى دي حرام. اوعى تخش كده هتخش على المحرمات هتلاقي جواك كده. ان شاء الله يوم الخميس في عقد للاخ الكريم اللي هو جاي يهاجم عليا اهو مش عارف ايه مزاجه في ان المسلمين كلهم حضروا الفرح بتاعه. هو ده انت قد التكلفه دي ولا هتحضرهم من غير ما تديهم حاجه؟ طيب يعني انا ان شاء الله موجود في العقد بتاعه وباذن الله بعض الشيوخ الاخرين من المشاهير يعني والله المستعان. يعني طبعا هو الح علي يمكن يعني مرات ومرات وانا ما بنزلش يوم الخميس ابدا. مش عايز اقول له احتمال ما انزلش انما ان شاء الله هتكون موجود. واذا ما كنتش موجودا هذه كثير من الشيوخ المحبوبين لديكم باذن الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لكم.